السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام، صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس الثالث من دورة الدراسة المختصرة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله، والتي سنبدأ فيها بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب والتعليق عليه ومذاكرته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا وفهمنا وعلمنا وأعنا على إتمام هذا الكتاب وعلى فقهه والعمل به والدعوة إليه. عندنا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ثلاثة أمور. الأمر الأول ذكر مختصر لاسم الكتاب ومضمونه، والتذكير بأهداف الدورة وطريقة دراستنا للكتاب. ثانيا، دراسة كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري. ثالثا، تتمات لمن أراد الازدياد في باب بدء الوحي، وهي خاصة بمسائل عن الأنبياء والوحي وآيات النبوة، ولكن سأجعل ذلك منفصلا عن الدرس. يعني سيكون الدرس في قراءة كتاب أو في قراءة كيف كان بدء الوحي، فإذا أتممنا الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى من كتاب الإمام البخاري، سيكون عندنا تعليق تقريبا نصف ساعة عن تتمات يحتاجها طالب العلم في هذا الباب، وسأبين لماذا نحتاج هذه التتمات. بداية، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو الاسم الذي سمى به الإمام البخاري رحمه الله كتابه، الذي جمع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على الأبواب. قد بينت يعني شرح هذا العنوان في أول محاضرة، ولكني أذكر به الآن يعني تذكيرا مختصرا حتى يستحضر الطلاب مضمون هذا الكتاب. أولا، لفظ الجامع هو بيان من البخاري أنه ضمن كتابه كل صنوف السنن والدين والشريعة، يعني بدء الوحي وبراهين النبوة والإيمان والعلم والسنن والأحكام وأحكام السنن وفرائضها وفضائلها وآثارها، وذكر المعاملات والأيمان والنذور والشهادات والصلح والشروط والوصايا والنكاح والطلاق والنفقات والأطعمة والأشربة، وذكر الطب والفرائض والحدود والديات والحيل والتعبير، يعني تعبير الرؤى، وذكر باب اللباس أو كتاب اللباس والأدب والاستئذان والدعوات والرقاق والقدر والجهاد والسير والمغازي وأحكامها، يعني ذكر المغازي وذكر أحكامها، وكذلك الأنباء عن بدء الخلق، وذكر أنبياء الله تبارك وتعالى والمناقب وفضائل الصحابة والتفسير وفضائل القرآن والفتن وأخبار الآحاد والاعتصام بالسنة والتوحيد وما يتفرع عن ذلك. فلذلك كان كتابه جامعا، يعني ماذا بقي من أبواب الشريعة؟ أراد البخاري رحمه الله أن يكون كتابه جامعا لكل أبواب الشريعة، وتحت كل باب منها يذكر ما جاء فيها من الآيات، وأصح وأصرح ما جاء فيها من الأحاديث من الآيات، وذكر كذلك تحتها أصح وأصرح ما جاء فيه من الأحاديث المرفوعة على ما سبق بيانه قبل ذلك من حسن ترتيب البخاري وتوظيفه للسنن والآثار. ولفظ المسند، يعني إحنا عندنا العنوان الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فلفظ الجامع يعني عرفنا دلالته، أما لفظ المسند أراد به هنا الأحاديث المتصلة المرفوعة، لأن كلمة المسند في لسان المحدثين لها أكثر من دلالة، قد يراد بها إسناد الحديث يعني روايته بإسناده من المصنف إلى صاحب الرواية، سواء انتهى الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، أو يراد بالإسناد الاتصال حتى لو كان الحديث أثرا أو حديثا من كلام التابعين، أو يراد به أن يكون مرفوعا. لكن البخاري هنا أراد المتصل المرفوع، يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في الكتاب على غير ذلك الشرط، يعني لو كان من كلام الصحابة أو من كلام التابعين أو كان غير مسند، فإنه ليس على شرط البخاري إلا إذا كان حديثا موقوفا يأخذ حكم الرفع أو يتمم ما جاء في الحديث النبوي. والبخاري يوسع دلالة الحديث المرفوع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. لفظ الصحيح بيان واضح في أن ما أسنده البخاري رحمه الله في كتابه هو من الأحاديث الصحيحة، بل هو أصح ما عنده. ولفظ المختصر يدل على أن البخاري انتخب مما عنده من الروايات في كل باب أصح ما عنده، فكان عنده روايات أكثر لكنه انتخب أحسنها وأصرحها. فهو عنده لا شك البخاري عنده أحاديث كثيرة جدا مرفوعة وآثار، وأحاديث صحيحة وضعيفة، وأحاديث في أعلى مراتب الصحة، وأحاديث متوسطة الصحة، وروايات عن التابعين. فهو انتخب أحسن ما عنده وأصح ما عنده واختصره، لم يرد الاستيعاب. قوله من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يقصد كل ما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، بل حتى جاء بأخبار كثيرة تتكلم عن الجاهلية، فكأن هذا الكتاب اختص بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وما يتمم ذلك من سنن الراشدين وآثار الصحابة وآثار الآثار عن الأئمة والفقهاء والمفسرين واللغويين. فالبخاري يوسع دلالة السنة وهي كذلك، فذكر الآيات وذكر الأحاديث وذكر الآثار وغريب الحديث كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. ومما نبهنا عليه أن البخاري رحمه الله ذكر السنن وكذلك رد بها على البدع والمحدثات والمقالات المخالفة للسنن، فتضمن كتابه مع بيانه للسنن في جميع أمور الدين الرد على أشهر الفرق والبدع والمحدثات والمقالات. فرد في كتابه أو في أثناء كتابه رد على القدرية والجهمية والمرجئة والوعيدية، يعني الخوارج والمعتزلة والمعطلة والمشبهة والرافضة والنواصب ومتعصبة المذاهب ومتكلفة الرأي والقياس الذين تركوا السنن ومبتدعة العباد، وذلك ظاهر جدا كما سيأتي بيانه في كتابه الإيمان والتوحيد والفضائل والمناقب والفتن والقدر والاعتصام بالسنة وأخبار الأحاد. ومن هذا المقصد كان كتاب البخاري جامعا من جهتين: الجهة الأولى أنه جعل كتابه شاملا لجميع أبواب الدين أو لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يترك بابا في دين الإسلام إلا وجمع أصح ما فيه مما بلغه وصنفه ورتبه وبوب له وترجم لكل باب منها. ثم ذكر تحته من الآيات والأحاديث والآثار والمعلقات ما يبينه وما يعين على فقهه. ومن جهة أخرى رد على المقالات المحدثة في دين الإسلام التي صدرت من فرق، سواء كانت خاصة بباب الإيمان أو القدر أو باب العبادة والتقرب إلى الله أو في باب التوحيد أو في باب الفتن أو في مسائل الصحابة وغير ذلك من الأمور. فرحم الله البخاري رحمة واسعة. وأنا شباب يعني تدارست كتبا كثيرة مع طلبة العلم، ولكن أكثر كتاب أحب مدارسته بعد كتاب الله تبارك وتعالى هو هذا الكتاب. أذكر بأهداف الدورة باختصار شديد لأني ذكرتها قبل ذلك، ولكن أذكر بها الآن حتى ينتبه الطالب إلى مقاصدنا من هذه الدورة ويستحضرها. أولا، الاجتماع على التفقه في الدين. ثانيا، التعاون على قراءة كتب الأئمة. ثالثا، قراءة كتب السنن التي جمعت أصح ما روي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله ومشاهده وأموره، والكلام عن العهد النبوي وعن الصحابة مع ربط ذلك بكتاب الله تبارك وتعالى. طبعا ليس من مقاصد هذه الدورة شباب استيعاب كل ما ذكر تحت الأحاديث أو في المسألة في المسائل التي تضمنتها الأحاديث، ولا الكلام عن حجج المسائل ولا عن الأقوال ولا على الردود، ولكن المقصود هنا أن نحاول أن نفهم مقاصد البخاري من كل كتاب من كتبه، وأن نعرف الحجج التي اعتمد عليها والشواهد، ونعرف وجه الاستدلال منها. فنحن هنا ندرس أحاديث وآيات وآثارا تدل على معنى أراد البخاري بيانه. نحن لا ندرس كتب الفقه ولا كتب الإيمان، ولكننا مع ذلك إن شاء الله نحاول باختصار أن نبين المسألة بحسب موقعها، لكني أردت أن أبين أننا لن نتوسع كثيرا. فغرضنا هو المرور على هذا الكتاب وفقه الكتاب، ولا شك أن هذا الكتاب شباب يحتاج أن يقرأ مرات كثيرة، ليس هو من الكتب التي تقرأ مرة واثنين وثلاثة، ينبغي أن يكون لك ورد ثابت فيه. الهدف الرابع، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن تتذكروا هذا، لأن بعض القارئين لهذا الكتاب ربما يغفل عن هذا الأمر، لا سيما إذا لم يكن هو الذي يقرأ فربما لا ينتبه. خامسا، أن العلم بجهود رواة الحديث ونقاده والمصنفين في نعرف جهودهم في جمع السنن وتصنيفها ونقدها واختيار أحسن ما فيها. سادسا، نحاول أن نلتمس فقه البخاري وطرائقه في الجمع والتصنيف وعلل الحديث والرجال وصنعته في تأليفه، وهو يعني أجل كتاب في هذا، أجل كتاب جمع السنن والآثار، يعني جمع السنن وما يبينها من الآثار وأقوال العلماء الفقهاء المفسرين اللغويين، وذكر الآيات التي تتكامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتمم أحدهما الآخر، هو كتاب الإمام البخاري رحمه الله. أيضا سابعا، معرفة جملة من أئمة الفقه والأحكام والفتوى من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف القرن الثالث الهجري، وهؤلاء هم أهم طبقات العلماء سواء في علم الرواية أو التفسير أو الفقه أو علل الحديث أو التراجم أو التاريخ وغير ذلك. وسيأتي ذكر يعني جملة منهم عظيمة، وسيكون على الطلاب تكليف في جمع أسماء هؤلاء. ثامنا، مراجعة علمية لعلوم الحديث. مر معنا درسنا في علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلل الحديث ومصنفات السنة والعلم بالرواة ومراتبهم ومن هم الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد ومن هم أشهر أصحابهم ومنازل هؤلاء الأصحاب. فسيكون كتاب البخاري يعني محاولة لتطبيق هذه العلوم التي أخذناها، وإن كنا بحمد الله أخذناها بشكل من التطبيق، ولكنها ستكون الآن عملية من في أثناء دراستنا لهذا الكتاب. تاسعا، وهذا مهم جدا يا شباب أن تعلموه لأنه من أخص مقاصد هذه الدورة، أننا سنتوسع يعني قليلا في الكتب الخاصة بمسائل الإيمان الكبرى، المسائل التأسيسية. والبخاري رحمه الله لأن كتابه جامع فإنه حاول أن يستوعب كل الكتب أو الأبواب التي تدخل تحت الإيمان وصنفها، فالكتب التي سنتوسع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى أكثر من غيرها، عندنا بدء الوحي والإيمان، وإن كنت أرجح أن بدء الوحي ليس كتابا وليس ليس كتابا وإنما هو باب أو مقدمة، لأن كل ما في الكتاب يتفرع عنه. ولم أجد في أي نسخة معتمدة ذكر كتاب بدء الوحي، وإنما جاء باب كيف كان بدء الوحي. المهم أن الأبواب أو الكتب التي سنتوسع فيها عندنا بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم والأنبياء وبدء الخلق والقدر والفتن والاعتصام بالكتاب والسنة والتوحيد. ونحاول أن نذكر بعد كل كتاب من هذه الكتب تتمات أو خلاصة فيها محكمات لا بد للطالب أن يعرفها في دراسة هذا الباب، ولكن سأجعلها في آخر كل كتاب حتى لا تكون إلزامية على كل طالب معنا. ربما طالب يريد أن يلتزم بالدراسة المختصرة ولا يريد أن يتوسع، فأنا لا أريد أن أقحم الكلام في تفاصيل الأبواب إلا بقدر ما يكشف لنا مراد البخاري رحمه الله من كتابه أو يعين على فهم كتابه. أما المسائل المتفرعة أو المسائل المتممة فإني سأجعلها إن شاء الله في تتمة مختصرة كملحق بالكتاب أو في آخر الكتاب. الغرض الأكبر يا شباب من قراءتنا لهذا الكتاب هو أن ننبه أبناء الجيل على هذا الكتاب العظيم الذي هو أجل ما يستصحبونه بعد كتاب الله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون لهم فيه ورد ثابت قراءة وفقها ومراجعة وحفظا ونشرا بين الناس، ينشره بين أهله وإخوانه وفي عمله وفي مسجده. وأرجو أن نكون سببا في ربط الجيل المسلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا وقراءة وفقها وتخلقا، وتشجيعهم على أن يكون الفقه في الدين جزءا من يومهم، وأن يكون كتاب الله تبارك وتعالى وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة هو ما يعتصمون به ويتفقهون عليه ويهتدون به، وهو النور الذي يمشون به في الناس، وهو العين التي يبصرون بها، وهو الميزان الذي يزنون به كل مقالة، ويدعون المسلمين إليه ويغرسونه في نفوس أبنائهم. لأن تأسيس أبناء الجيل على محكمات الإسلام وربطهم بمصدر الهدى هو أعظم ما يمكن أن نقدمه لهم، وهو خير الزاد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا يثبتون على السنة ويكتشفون البدع وينفرون منها ويعتزون بالسنة وينصرونها وينشرونها. فهذا السبيل يا شباب هو اليقين الذي يذهب الشك بإذن الله، وهو المحكمات التي تكشف الشبهات، وهو التقوى التي تدفع بها الشهوات. ومن أكثر ما يعين على هذا الباب أن يكون في أبناء أمة الإسلام من يطلبون كتب السنن، وعلى رأسها الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، أعني كتاب البخاري، وقراءته، يعني أن نقرأه معهم وأن نيسره لهم وأن نقربه لهم. وأنا أرى أن ينشر هذا الكتاب في البيوت وفي المساجد وفي الجامعات، ينبغي، عندنا تقصير شديد جدا في العناية بهذا الكتاب من ناحية الدرس العلمي، سواء في الدراسة الذاتية الطلاب مع أنفسهم، أو في المساجد التدريس في المساجد، أو في الجامعات أو المعاهد أو الدورات العلمية. فينبغي أن يلتفت أبناء الجيل إلى هذا الكتاب، سواء كانوا أطفالا أو شبابا أو رجالا أو نساء أو آباء وأمهات، كل منهم يأخذ بنصيبه. وأنتم شباب بركة هذه الأمة تتعلمونه وتنشرونه إن شاء الله تبارك وتعالى. مهم جدا يا شباب قبل أن نبدأ بالقراءة، مهم جدا أن نلاحظ هذا الأمر، وهو أهمية معرفة أسماء الكتب والأبواب والتراجم والشواهد والحجج ومراتب الحجج. يعني إيه؟ يعني نحن الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في مدارسة الكتاب، وهذا الكتاب شباب هو كتب، يعني جعله البخاري كتبا، منها مثلا المدخل هو بدء الوحي، ثم الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم الوضوء، وهكذا إلى ما يقارب يعني 95 بابا أو 97 على اختلاف، والأقرب عندي أنه هو 95. فهذه الكتب ينبغي أن تعمل خارطة بيدك، لابد أن تصنع خارطة بيدك تصور لك كتاب البخاري. وأنا أحب في دراستي أن أفعل هذا أثناء دراستي، يعني أعمل تشجيرا، فأقول مثلا البخاري يكون فوق الصفحة، أجيب صفحة كبيرة، أنا معايا يعني كراسات كبيرة، دفاتر كبيرة، أصنع فيها خرائط للكتب الكبيرة، وتكون الخارطة دقيقة. مثلا هذا الكتاب إذا كان صنف على أبواب أو على كتب، كتب السنن يعني كلها رتبت على الكتب أو المسانيد، فأنا أذكر فوق اسم الكتاب، ثم بعد ذلك أذكر في أعلى الصفحة اسم الكتاب، ثم بعد ذلك الكتب أو المسانيد. فخلينا نضرب مثالا على الكتب. مثلا عندنا البخاري، أبدأ أخرج أسهم منه، أكتب مثلا بدء الوحي والإيمان والعلم، ثم الوضوء إلى آخر الأبواب، إلى أن ينتهي إلى كتاب التوحيد. طيب عندنا مثلا العلم، ما هي أبوابه؟ عندنا مثلا 55 بابا أفرع منه. هذا شباب مهم جدا، يعطيك معرفة بأبواب علم الشريعة وصنوف أو أصناف العلم ومسائل علم الشريعة، فهذا مهم جدا يا شباب. طريقة دراستنا للكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، أولا قراءة الباب أو الأحاديث التي تندرج تحت الباب، ثم بداية ننبه على اسم الكتاب، مثلا كتاب التوحيد أو كتاب الإيمان أو كتاب الوضوء أو كتاب مثلا الديات، ننبه على اسم هذا الاسم ومعنى هذا الاسم ودلالة هذا الاسم في الشريعة أو في علوم الإسلام، ثم نبين علاقة هذا الكتاب بكتاب البخاري، ثم بعد ذلك نهتم بالأبواب، فنعرف نربط نحاول أن نربط بين الباب والكتاب، ونعرف لفظ الترجمة يعني فك ألفاظ الترجمة، ثم نتكلم عن المعنى العام للحديث، ثم نربط الحديث بالترجمة. يبقى نحن يا شباب عندنا أشبه بالهرم، عندنا الهرم، رأس هذا الهرم هو كلمة البخاري أو الجامع المسند الصحيح المختصر إلى آخره، واضح؟ تحت هذا الهرم يبدأ يتفرع هذا الهرم إلى كتب، وتحت كل كتاب أبواب، وفي الباب تراجم، وسنعرف معنى الترجمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحن نريد أن نربط كل أجزاء الكتاب بعضها ببعض. طبعا سنعرف مراتب الحجج تحت كل باب، يعني متى يبدأ بالآيات أو ومتى يبدأ بالأحاديث، ومتى يؤخر الآيات ويبدأ بالآثار، ومتى يبدأ مثلا بالحديث ثم يتممه بالأثر، أو يتممه بحديث معلق، أو يعلق عليه بنقد قول أو برد قول أو بتقوية قول أو بأثر عن صحابي، سنعرف ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. سنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الآن في قراءة الكتاب، وعندنا المقدمة وهي بدء الوحي، ثم بعد ذلك سيكون عندنا تتمات في خلاصة يحتاجها الطالب فيما يخص الرسالة وبدء الوحي وآيات النبوة. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى معنا الإخوة الكرام، يعني أحب أن يتناوب الإخوة القراءة، فخلينا يعني احنا نبدأ بوئام. معك وئام. معك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شيخنا قبل البدء؟ واضح. اقرأ من أول. طبعا أنت معك نسخة كتاب الرسالة؟ لا شيخنا، معي نسخة دار المعرفة. دار المعرفة، طيب. أيضا متوفر نسخة الرسالة، تبعد عني دقيقة واحدة فقط. لا ليس مشكلة، أنا قصدت فقط أن أنا معي نسخة دار التأصيل، وأظن يعني سيكون أظن توجد فروق في النسخ، ولكني سأنبه عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن عندك مكتوب كتاب بدء كيف كان بدء الوحي أو كتاب بدء الوحي، ماذا مكتوب عندك يا وئام؟ كتاب بدء الوحي شيخ. كتاب، لا هو هو أول ما في هذا الكتاب ليس فيه كلمة كتاب بدء الوحي، ويدل على ذلك أن العلماء لم يشرحوا كلمة كتاب بدء الوحي الذين اطلعت عليهم كابن حجر رحمه الله، وإنما بدأ في الكلام عن الكتاب من أول كتاب الإيمان. فأنت تقرأ من أول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليفي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله الليفية الليفية أيوه أعيدها مرة أخرى، أنه سمع أنه سمع علقمة بن وقاص الليفي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحسن. تفضل. بارك الله فيك. نحن شباب سنكون كالتالي، يعني نختار أخا يقرأ ثم بعد ذلك نعلق على الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. بدايتنا شباب، النسخ التي اطلعت عليها كثير منها أو ربما أكثرها يصدر هذا أو يسمي هذا بكتاب بدء الوحي، ثم بعد ذلك يذكر باب كيف كان بدء الوحي وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك. الذي يعني الذي يغلب على ظني أن هذا ليس كتابا، و الدليل على ذلك أمران. أولا أن أكثر النسخ المحققة يعني المحررة مثل نسخة دار التأصيل وغيرها لا تذكر الكتاب، وثانيا أن الذين شرحوا هذا الكتاب الذين شرحوا كتاب البخاري لم يتكلموا عن لفظ الكتاب، وإنما تكلموا عن هذا الباب كيف كان بدء الوحي، وتناقشوا لماذا لم يبدأ البخاري بمقدمة أو باستهلال إلى آخر هذه الأمور. فالأقرب عندي يا شباب أن هذا ليس كتابا، وإنما هذا أصل هذا الكتاب، هو مفتاح هذا الكتاب. كل ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الوحي أو بيان لذلك الوحي أو عمل بذلك الوحي. هذا شباب هذا الافتتاح الذي افتتح به البخاري رحمه الله كلامه عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه هو أحسن ما يمكن أن يبدأ به في الكلام عن السنن. لماذا شباب؟ لأنه بيّن فيه خاصة النبي صلى الله عليه وسلم والتي صار بها نبيا كمن سبقه من الأنبياء، ولأنه يوحى إليه فيجب الإيمان به ويجب العلم بسنته ويجب اتباعه. فالبخاري رحمه الله ينطلق من هذه الفكرة أن هذا الرجل وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، فخاصته أنه يوحى إليه كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فخاصة النبي والرسول أنه منبأ من الله وأنه يوحى إليه، فهو منبأ من الله ومرسل من الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك يجب الإيمان به ويجب العلم بسننه وهديه ويجب اتباعه. واضح؟ وطبعا كل ما يأتي في هذا الكتاب مترتب على هذه المقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والبخاري كأنه يقول في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مختص بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول إن بداية هذا الكتاب ستكون مع بدء الوحي إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفترة من بدء الوحي إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي موضوع صحيح البخاري، موضوع كتاب جامع البخاري، كأنه بدأها من أول الوحي إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رتبها على الكتب والأبواب. والبخاري عموما يستعمل كلمة بدء في بعض كتبه، كما مثلا في باب بدء الحيض أو بدء الأذان أو بدء الخلق. وهذه البداية شباب مهمة، لأن القرآن وحي كما قال الله سبحانه وتعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن. والوحي ليس خاصا بالقرآن، كذلك الحديث وحي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وفي الحديث: وأوحى الله إلي أن تواضعوا. فالوحي ليس محصورا في القرآن، وإنما هو أعم من القرآن، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى مفصلا. البخاري رحمه الله بدأ في هذا الكتاب ليتكلم عن بداية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صار به نبيا وصار به مرسلا ويجب الإيمان به. ثم ذكر البخاري رحمه الله، ذكر البخاري كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي. والوحي يراد به الإيحاء أو الإعلام أو الإنباء، أو هو يعني سبيل من سبل العلم. قد يراد به يعني عندنا في الوحي الموحي، وهو الذي يوحي، قد يكون الله وقد يكون غيره، يعني الشياطين يوحون إلى أوليائهم، والإنسان قد يوحي كما قال الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فالوحي بشكل عام هو إعلام، قد يكون بخير وقد يكون بشر، وقد يكون من الله وقد يكون من غير الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الأنبياء يوحى إليهم من الله، ولذلك توعد الله تبارك وتعالى من ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء. قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فمن هنا كانت خاصة الأنبياء هذا الوحي. والله سبحانه وتعالى ذكر يعني كيف يكلم البشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. البخاري رحمه الله في هذه المقدمة يريد أن يبين أصل النبوة أو أصل الرسالة، أن الله سبحانه وتعالى يرسل بشرا إلى الناس، يعني يصطفي من الناس بشرا ويرسله إليهم، يعني يوحي إليه ويرسله، فهذه عموم النبوة. ثم يريد أن يخص من ذلك نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وأنا في رأيي أن هذا من أخص ما تميز به البخاري رحمه الله، أنه بدأ بهذه البداية. يعني لو نظرنا مثلا إلى الكتب قبل البخاري أو في عصر البخاري، مثلا الإمام مالك رحمه الله، لأن كتابه عن السنن في الغالب، بدأ بوقوت الصلاة، باعتبار أن أول أو أعظم شريعة في الإسلام هي الصلاة، وأول ما تبدأ الصلاة بدخول الوقت، فلذلك بدأ بوقوت الصلاة. عندنا مثلا ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بدأ بالطهارة. عندنا مثلا الدارمي بدأ ببداية موفقة جدا أيضا، وأرى أن البخاري أفاد منه في ذلك، أنه بدأ بعلامات النبوة وبآيات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه واتباع سنته، ثم كتاب العلم وكتاب الطهارة إلى آخره. مثلا أبو داود رحمه الله عنده أبواب أو ابن ماجة. ابن ماجة مثلا أيضا بدأ قريب من هذه البداية، بدأ بأبواب السنة، تكلم فيها عن الإيمان والقدر وفضائل الصحابة وذكر الخوارج والجهمية، ثم الكلام عن العلم، ثم في الكتاب الثاني تكلم عن الطهارة وسننها. فكل عالم من العلماء يريد أن يعني يصنف كتابا في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويختلفون بعد ذلك سواء في موضوع ما يدخل من الأحاديث، أو هل سيكون مقصورا على بعض أبواب الدين أو يكون جامعا، وكيف يرتب الأحاديث وكيف يفرع الأبواب، كل هذا أمر اجتهادي. وأنا في رأيي أن هذا التنوع عظيم جدا، يعني هذا التنوع سواء في تكوين العلماء أنفسهم وفي اهتماماتهم وفي اختيار الكتب وما يدخل تحتها واختيار الأبواب واختيار الرواة والرجال، هذا يعني أشبه عندي بالتخصص والتكامل. كل منهم اختار شعبة واختار صنفا من هذه الطريقة في التصنيف، وبمجموع هؤلاء اكتمل بناء السنة. فلذلك هذه الكتب شباب جسد واحد لا يغني بعضها عن بعض. قبل أن نبدأ في الكتاب، أحب أن أنبه طبعا في بدايات دراسة أي كتاب شباب نتوسع قليلا، كلما يقابلنا أمر يتكرر، مثلا سيقابلنا كلمة كتاب أو ترجمة أو باب، فكلما يأتي موضع أو مثلا يأتينا بعض الرواة يحتاج الطالب أن يعرف من هم، أو مثلا يأتينا المعلقات أو الآثار التي يذكرها البخاري أو غريب الحديث الذي يبينه، فلابد أننا في بدايات الشرح سيكون عندنا شيء من التوسع. لماذا؟ لأننا سنمر بأمور يحتاج الطالب أن يعرفها، لكن أنا بعد ذلك سنستغني عنها إن شاء الله. عندنا شباب الترجمة يعني البخاري أو العلماء بشكل عام حينما يبوبون بابا يذكرون ألفاظا في هذا الباب. هذه الترجمة مفيدة جدا. لماذا؟ لأن هذه الترجمة تدل القارئ على وجه الشاهد أو سبب استدعاء هذا الشاهد تحت الكتاب أو تحت الباب. فباختصار شباب، تصور أن البخاري مثلا يريد أن يتكلم في الإيمان، فيريد أن يبين أن الإيمان قول وعمل، ويريد أن يبين أن أعمال القلوب مثل حب الله وحب الأنصار وحب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت الإيمان، وعنده كذلك مثلا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، يعني الكبيرة دون الشرك. عنده معلومات كثيرة وعنده أحاديث كثيرة وآثار وآيات، فكيف يصنف هذه المعطيات؟ يعني لو إحنا عندنا المعطيات شباب أقصد بها هنا الحجج والشواهد والأمثلة والأبواب، عنده هذه المعطيات لابد أن يرتبها وأن يصنفها، فلابد أن يجعل لها عنوانا لينتظم تحت هذا العنوان هذه الشواهد، فيعرف طالب العلم أو يعرف طالب السنن ما هي أبواب العلم، ويعرف ما هي حجج هذه الأبواب أو حجة البخاري على هذا التبويب. فبشكل عام شباب، الترجمة هي عنوان الباب الذي يساق الشواهد لبيانه، يعني الشواهد تساق تحته لتبينه، والمترجم اللي هو المصنف، والمترجم له اللي هي المعطيات اللي هي الآيات والأحاديث والآثار، وسواء كانت الأحاديث مسندة أو معلقة. وهذا أمر اجتهادي، لأن البخاري قد يذكر بابا أو ترجمة ثم يذكر حديثا ويخالفه العلماء بعده في وجه الدلالة، يعني يرون أن العلاقة بين الحديث وبين الترجمة ليست قوية، ولذلك البخاري رحمه الله قد يقول باب ما جاء في كذا ولا يجزم بها، لأنه يا شباب الدليل ينظر إليه من جهتين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، فليس الاعتبار فقط في مجرد أن يكون الحديث صحيحا، وإنما الاعتبار أيضا ما وجه الشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب الذي جعله البخاري تحته. واضح؟ التراجم يا شباب، التراجم ودلالاتها، احنا عندنا في ترجمة ظاهرة في البيان، يعني مطابقة لما تحتها من الأحاديث. يذكر البخاري ترجمة، ويذكر مثلا باب من الإيمان حب الأنصار، ثم يذكر آية الإيمان حب الأنصار. واضح جدا، الدلالة مطابقة، لا تحتاج منك أن تجتهد في محاولة التماس وجه الشاهد منها. وغالبا يا شباب، وهذه فائدة، غالبا وهذه الفائدة أفدتها من الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله، هذه الفائدة نفيسة جدا، أن البخاري في الأبواب التي تخص الإيمان والفتن والقدر والتوحيد غالبا يجعل ألفاظ الترجمة مأخوذة من الآيات والأحاديث، يقل فيها قدر الاجتهاد، لأن مبنى ذلك على اتباع من سبقه من الأئمة، اتباع الصحابة واتباع طبعا القرآن والسنة، فلذلك تضيق مساحة الاجتهاد في الأبواب الخاصة بالإيمان. لكن طبعا يكثر الاجتهاد منه والاستنباط في أبواب التي تخص السنن أو المسائل الاجتهادية. أيضا من التراجم الاستنباطية، يعني تكون خفية، يعني يحتاج الإنسان أن يعرف وجه الشاهد، يحتاج نظرا، يحتاج دقة. وقد يخالف البخاري في بعض هذه التراجم، يعني يخالف ليس في الترجمة ولكن في الشواهد التي يستشهد بها لهذه الترجمة. أيضا من التراجم ما يكون مرسلا، يعني دون حكم، مثلا باب ما جاء في كذا. من التراجم ما لا يذكر تحته أحاديث، أحيانا يذكر ترجمة ولا يذكر تحتها أحاديث، فاختلف في ذلك هل هو بيضها ثم أراد أن يبحث على شواهد لها، يعني اعتبر أن هذا باب من الدين لكنه لم يجد له شواهد تصح على شرطه، أم ماذا؟ الله أعلم بذلك. وكل في رأيي كل موضع منها يحتاج إلى نظر خاص. المترجم به يا شباب، المترجم به اللي هو العنوان الذي يضعه البخاري، قد يكون رواية، يعني البخاري قد يذكر ترجمة، قد تكون آية أو حديثا، قد يكون هذا الحديث المترجم به على شرطه أو ليس على شرطه، وقد يكون قولا استنبطه البخاري من هذا الحديث. يبقى نعيد مرة أخرى، التراجم التي يذكرها البخاري يا شباب أصناف، يجمعها أمران: الأول أنها رواية، يعني شيء منقول، آية أو حديث، سواء هذا الحديث على شرطه أو على غير شرطه، أو يكون أثرا. والوجه الثاني هو الاستنباط، ما يستنبطه البخاري رحمه الله. ولا شك أن المصنف يعلم مقصده من الترجمة، ويعلم وجه الاستدلال من الآيات والأحاديث والآثار تحت هذه الترجمة، ولكن هو لا يفصح عن ذلك، وهذا يحتاج قدرا من الاجتهاد. طيب، سؤال هنا: كيف أنا كطالب علم يكون عندي خبرة باكتشاف مراد الإمام من ترجمته، سواء البخاري أو أبو داود أو مالك أو أي واحد من هؤلاء، يعني إذا ذكر ترجمة ما هي الأمور المعينة على اكتشاف ذلك؟ من هذا مثلا العلم بموضوع الكتاب، أن يكون لك خبرة في كتب السنن. ثانيا العلم بنفس هذا المصنف. ثالثا العلم بالمقالات والفرق التي كانت في عصر المؤلف أو سبقت المؤلف. رابعا أو خامسا العلم بالكتب التي سبقت المؤلف وكيف كان يترجم لها، الكتب والأبواب. فمثلا البخاري هنا سبقه مالك، وسبقه الحميدي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارمي، وكان الدارمي يعني مات قبل البخاري بسنة، ولكنه بشكل عام يعني أكبر سنا من البخاري. فهذا كله يعينك. أيضا يعينك إن شاء الله أن يكون لك تمرس في هذا الكتاب. لذلك أوجه الربط بين الأحاديث والتراجم أو الآيات والتراجم عند مثلا ابن حجر العسقلاني أجمل من غيره، لكونه تمرس في هذا الكتاب، بقي في هذا الكتاب 25 عاما لو فتح الباري، وهو يعني في رأيي أحسن شرح لهذا الكتاب، وإن كان لا يغني عن غيره، ولكنه أحسن شرح لأنه خدم الكتاب خدمة عظيمة، وبخبرته في الكتاب استطاع أن يستنطق أمورا قد تكون خفية على من لا خبرة له. فكل هذا من الأمور المهمة. أيضا يا شباب مهم جدا أن تعرف المقالات أو الأقوال الفقهية تحت المسائل التي بناء عليها إما أن البخاري يرجحها أو يرد عليها. فالبخاري في كتب السنن في المسائل الاجتهادية له اختيار، وبناء على هذا الاختيار جعل عنوانا للباب، ويستدعي من الآيات والأحاديث والآثار ما يعضد هذا الاختيار. طيب أنت كيف ستعرف، أنت عرفت هنا ما الذي يقرره البخاري، خلاص باب من لم يرى الوضوء إلا مما خرج من المخرجين، خلاص كده، فهذا باب مثلا. فأنت حتى تعرف من الذين يرد عليهم البخاري، أو هو أصلا يرد أو لا، ما هو بعض الناس لا يظن أنه يرد، يظن أن البخاري يؤسس وخلاص. لا، البخاري في هذه المسائل الاجتهادية يؤسس من جهة ويبين اختياره، ويأتي من أقوال الفقهاء مما يؤيد اختياره ومن الآيات والأحاديث طبعا، وفي الوجه الآخر يرد على المخالفين. واضح؟ فأنت بقى كيف تعرف من الذين يرد عليهم؟ دي فكرة مهمة شباب، أن يكون لك خبرة في كتب السنن والمصنفات والجوامع، على رأسها الدارمي، مسند الدارمي، ومصنف ابن أبي شيبة، وموطأ مالك، ومصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور. كتب السنن التي جمعت الآثار مفتاح عظيم لفقه تراجم البخاري. وأنا بقراءتي مثلا لمصنف ابن أبي شيبة كنت أقرأ كثيرا في تراجم البخاري، أستغرب لماذا يذكر البخاري هذا العنوان، ما فائدة هذا العنوان. فبقراءتي الباب من مصنف ابن أبي شيبة أعرف أنه يرد على من أنكر هذا مثلا، أو يرد على من قال به. فهذا باب عظيم ومهم جدا. لذلك شباب طبعا صنفت كتب كثيرة في الكلام عن تراجم الإمام البخاري رحمه الله، من أشهرها مثلا كتاب ابن المنير أو شاه ولي الله الدهلوي، أو كتاب معاصر جيد للشيخ نور الدين عطر رحمه الله بعنوان الإمام البخاري وفقه تراجمه، وكتاب أيضا لسعد الشثري آراء الإمام البخاري الأصولية من خلال تراجم صحيحه، وعندنا أيضا كتاب تراجم أحاديث الأبواب دراسة استقرائية في اللغة واصطلاح المحدثين من خلال صحيح البخاري لواحد اسمه الزين علي عبد الله، ده كان في مجلة جامعة محمد بن سعود. طيب كذا نحن، هذه أرجو أن هذه المقدمة شباب لا نحتاجها مرة أخرى، لأننا سيمر معنا أكثر من 3500 ترجمة، فأرجو أن هذه المقدمة تستصحبها، لا أريد أن ألخصها، يعني أظن أن الحمد لله الكلام واضح. ندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث. أولا قال كيف كان بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي، لماذا بدأ البخاري رحمه الله بهذا الباب؟ قلنا لأن هذا الباب ببدء الوحي صار محمد بن عبد الله نبيا مرسلا من الله تبارك وتعالى، منبأ من الله، يوحى إليه، فما يقوله عن الله ليس من الشياطين وليس من نفسه وليس وهما وليس إلهاما، لا، هو من الله وحي. فهذه المقدمة تجعل كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعله هو ينسب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك بدأ بهذا، كيف كان بدء الوحي. طبعا هو في هذا الكتاب لن يتكلم فقط عن كيفية بدء الوحي، سيتكلم عن من الذي ينزل بالوحي، وماذا كان قبل الوحي، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي، واضح، وأثر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتكلم فيه إن شاء الله عن آيات النبوة. قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله. قول الله شباب هذا يعني هذا تتم لترجمة الباب، واضح، وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طبعا ذكر البخاري لهذه الآية تحديدا يا شباب ليبين أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله. طب والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبيين قبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فالله أوحى إليه كما أوحى إلى من قبله من النبيين. وطبعا قول الله تبارك وتعالى كما أوحينا إلى نوح، يعني كوحينا إلى نوح، نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ولم يذكر آدم عليه السلام لأنه أبو البشر وأصلهم، ولأن أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى هو نوح عليه السلام لما ظهر في قومه الشرك والابتداع في الدين. فالله سبحانه وتعالى كما في الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب إلى آخر الآية. فلذلك ناسب أن تذكر هذه الآية لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله تبارك وتعالى بوحي منه كما أرسل من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا إذا جاء يعني نوح عليه السلام حينما جاء للبشر أراد أن يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى يصطفي من البشر رسلا، لكن من جاء بعد نوح عليه السلام كان يذكر الناس بنوح. فهود عليه السلام ذكر قومه بنوح عليه السلام، ومن جاء بعدهم كان يذكرهم بالأنبياء قبلهم. فكل نبي يذكر، طبعا نوح عليه السلام هو الذي ابتدأ ذلك، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم إلى آخر الآيات. أما من جاء بعده فكان يذكر به ويبين حجته. طيب، بدأ البخاري رحمه الله بهذا الحديث شباب، واختلف العلماء اختلافا كبيرا في مقاصد البخاري رحمه الله بالبداية بهذا الحديث مع عدم تعلقه بالباب الذي ذكر تحته. لأن معروف شباب أن أي كتاب، طبعا أنا أحاول أن أبسط جدا القراءة لعلمي بأن إحنا معنا بعض الشباب التحق بالدورة مؤخرا وربما يكون هذا أول كتاب يقرأه، فلذلك أنا ربما أبسط المعلومات جدا وأسهلها. يعني في الأصل هذا الكتاب أنا قرأته مع مجموعات كثيرة مثلا في 20 يوما أو في 15 يوما، قراءة تكون سريعة وتعليقات خفيفة، ولكن أردت هنا أن يكون القراءة موسعة شيئا ما، وأحاول أن أدلك على مفاتيح لفقه كلام البخاري رحمه الله. فلذلك ربما أنت تجد أني أطيل في نقطة معينة وأنت تفهمها لأني أراعي غيرك. بداية شباب، حينما يذكر حديث أو آية أو أثر تحت ترجمة ما فلا بد أن يكون بينهما رابط، وإلا فلماذا استدعي هذا الأثر أو الآية أو الحديث تحت تلك الترجمة؟ فهذا الحديث اختلف كثيرا في مناسبة إدخال البخاري له، ويعني أنا في رأيي أن الأغلب أن البخاري رحمه الله أراد أن ينبه على النية، ينبه على حسن النية وإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأن للإنسان من عمله ما نوى. وذكر مناسبات أخرى كثيرة، يعني أنا في رأيي أن هي فيها نوع من التكلف. طيب، نبدأ طبعا الكلام عن رواة الإسناد شاب سيكون مختصرا جدا، يعني بما يعني عند الحاجة. قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير شباب اللي هو الحميدي له مسند، وهذا المسند موجود ومحقق، وخرج فيه هذا الحديث، ولكن خرجه بأوسع من هذه الرواية. هذه الرواية مختصرة لم يذكر فيها فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لكن في مسند الحميدي أنا قرأت هذه الزيادة فيه، واختلف العلماء لماذا البخاري لم يخرج الحديث بهذه الزيادة، ولماذا أصلا اختار رواية الحميدي خاصة. وأنا في رأيي أنه اختار رواية الحميدي لأن هذا الحديث شباب يعني مروي بأسانيد كثيرة جدا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تلقاها أكبر رواة الحديث واعتنوا بها. فهم يعني لماذا اختار البخاري تلك الرواية؟ فبعض العلماء يرجح أن الحميدي لأنه مكي والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة وهذا بداية الوحي. أنا لا أعرف بالتحديد، يعني ليس عندي جزم بذلك، ولكن في رأيي أن في معنى واحد هو الذي يمكن من أجله أن يكون البخاري رحمه الله خرج تلك الرواية، أن هذه الرواية هي التي ذكر فيها إنما الأعمال بالنيات، أما باقي الروايات أو أغلب الروايات الباقية فيها إنما الأعمال بالنية أو العمل بالنية، فأظن أن يكون هذا هو السبب والله أعلم. قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، طبعا هو سفيان بن عيينة، ولد بالكوفة وسكن مكة، وأحد طبعا من تدور عليهم الأسانيد وسيتكرر معنا كثيرا جدا، والحميدي من أثبت الرواه عن سفيان بن عيينة. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري حينما يأتي يحيى بن سعيد في الطبقات المتقدمة يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي الطبقات النازلة يعني شيخ أحمد مثلا أو شيخ البخاري يكون يحيى بن سعيد القطان، أما هذا يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. أيضا راوي مكثر وله أصحاب ولكن ليس كالزهري، ولكن ليس كالزهري. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال إلى آخر الحديث. هذا الحديث يا شباب هو من أشرف الأحاديث التي اعتنت بها الأمة وأدخلوها في كثير من الأبواب، تلقاه أئمة العلم ورواة الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني هذا الحديث يبدأ تفرعه من عند يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني هو سلسلة لم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. وعن يحيى شباب تفرع أخذه عنه أكابر العلماء في مختلف الأمصار، مالك وابن عيينة والثوري وحمد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي والليث وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون، أئمة مكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان ومصر والشام. هذا الحديث شباب حديث تأسيسي، لذلك العلماء قالوا فيه كلاما كثيرا أنه ربع الدين أو ثلث الدين وذكروا معه غيره، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الحديث. طبعا هذا الحديث شباب لا يصح إلا من هذا الطريق، روي له روايات أخرى عن صحابة آخرين لكنه لا يثبت، وهذا يفسر لك وجود هذا الحديث في بعض كتب العلل. كيف وهو حديث صحيح؟ لأن العلماء قد يدخلون في كتب العلل المتون الصحيحة التي رويت بأسانيد خطأ، واضح؟ طيب، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا علقمة شباب الذي يقابلنا علقمة هذا اللي هو علقمة بن وقاص الليثي هو من كبار التابعين. طبعا أي واحد يروي عن عمر بن الخطاب أو يروي عن الصحابة الذين تقدمت وفاتهم يكون من كبار التابعين، يعني كبار التابعين هم التابعون الذين لقوا كبار الصحابة الذين تقدمت وفاتهم. فعلقمة ابن وقاص قليل الرواية، إنما سيمر معنا علقمة ابن قيس النخعي هو من أكابر أصحاب ابن مسعود، هذا سيتكرر معنا كثيرا، إنما علقمة قليل الرواية لو علقمة ابن وقاص رحمه الله. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث شباب سيتكرر معنا كثيرا، لذلك لن نبين منه هنا إلا بالقدر الذي يليق بالمقام. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات اختلف في ما معنى أن الأعمال بالنيات، وقدروا يعني تقديرات الأعمال المشروعة أو الأعمال المجزئة. أنا في رأيي والله أعلم أن المعنى منشأ الأعمال بالنيات، يعني ليس هناك عمل إلا بنية، أي عمل له نية يعني له سبب وله غاية، قد يكون عملا خيرا وقد يكون عملا شرا، ولكن كل عمل لا بد أن يكون له غاية، لا بد أن يكون له سبب هو الذي أنشأه. فكأن المعنى إنما تنشأ الأعمال عن النيات. وورد في بعض الأحاديث شباب أن الإنسان حارث وهمام، أو أصدق الأسماء حارث وهمام، حتى لو كان الإسناد ضعيفا لكن المعنى صحيح. الهمام هو الذي عنده إرادات، الهم الإرادة القصد الابتغاء، هذا هو الهم. وكل إنسان له عمل اللي هو الحرث، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، فكل إنسان له إرادات وله حرث، له وسائل وأعمال يريد أن يتوصل بها إلى هذه المطالب أو هذه الإرادات. فإنما الأعمال بالنيات، كل عمل بنية وبقصد، فهذا هو الجزء الأول. الجزء الثاني وهو معنى جديد، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يستحق الإنسان من عمله إلا ما نوى، وليس له من عمله إلا ما نوى. فهذا يدل على أن الناس قد يشتركون في العمل ويكون لهم نفس صورة العمل ولكن يختلفون فيما يترتب على العمل بناء على النيات. فليس للمرء تشبه مثلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومما يدل على هذا المعنى الحديث العظيم: أول ثلاثة من الناس يقضى عليهم، منهم من طلب العلم، ومنهم من كان يجود بماله، ومنهم من كان يعني يجاهد أو يقاتل الكفار. وبين الله تبارك وتعالى أنهم ما فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله، وإنما فعلوه لدنيا ونالوا ما أرادوه. وهذا هو معنى وإنما لكل امرئ ما نوى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا إنسان جاهد ليقال هو مجاهد، أو طلب العلم ليقال هو قارئ أو عالم، أو جاد على الناس ليقال هو جواد. وقد قيل يعني الله سبحانه وتعالى صدق معه، الله سبحانه وتعالى هو فعل ذلك لدنيا فالله أعطاه هذه الدنيا. فهذا الحديث شباب حديث عظيم جدا. لماذا؟ لأنه يحث المسلم على أن أولا أن يكثر نيات الخير في عمله، ثانيا أن يحتسب في أعماله، وهذا مهم جدا الاحتساب حتى في الأعمال، الأعمال المباحة، في النوم، في لعب الرياضة، في النظافة، في اللبس الجميل، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، أو حتى في إتيان الرجل أهله. كل هذه الأبواب شباب ينال الإنسان بها ثوابا عند الله تبارك وتعالى بحسن النية. وهذا الحديث شباب يؤسس أيضا لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله ينظر إلى القلب وما فيه من النية والعمل وما يظهر من أثره على البدن. فلذلك بين الله سبحانه وتعالى هذا المعنى كما قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. في أكثر الروايات التي ستأتي معنا إن شاء الله بعد ذلك، في جزء لم يذكره البخاري هنا، وقلت اختلف العلماء لماذا لم يذكره، مع أن نفس رواية الحميدي في مسنده فيها هذه الزيادة المعروفة اللي هو: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لم يذكرها البخاري رحمه الله. أنا يعني ليس عندي قطع في هذا، قيل إن هو سقط من الكتاب أو أنه ربما تحمل هذه الرواية عن الحميدي مختصرة، الله أعلم. وقيل أنه لم يرد أن يزكي نفسه فلم يذكر الجزء الخاص بإخلاص النية، الله أعلم بذلك. قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يعني يحصلها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ذكر الهجرة لأنها نوع من الأعمال وتختلف فيه النيات، يعني صورة العمل واحدة لكن تختلف فيه النيات. وطبعا المقصود هنا الهجرة من مكة إلى المدينة، أو بشكل عام الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ويدخل في ذلك ضمنا هجرة المعاصي وهجرة البدع إلى غير ذلك، أو هجرة الإقامة على المعاصي. لأن المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فيها معنيان: أن يهجره يعني لا يفعله أصلا، يعني ألا يفعله أصلا، أو أن يهجر البقاء عليه. لو إنسان منا وقع في ذنب يهجر البقاء عليه، يعني يستغفر الله منه ويتوب إلى الله عز وجل. فذكر هذا كصورة من صور الأعمال التي يشترك فيها الناس وتتفاوت نياتهم، منهم من يهاجر إلى الله ورسوله، ومنهم من يعني يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإن كان الهجرة إلى المرأة هي من الدنيا أيضا، ولكنه خصها، وقيل في تخصيصها أشياء كثيرة، لكن بشكل عام هي صورة من صور النيات التي ينال الإنسان أجره بناء عليها، أو ليس له من عمله إلا ما نواه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا يعني يبين أن الله تبارك وتعالى عدل، لا يظلم عبدا حسنا حتى لو كان كافرا وعمل عملا، فإنه ينال بحسب نيته، كما ذكرت الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. مناسبة هذا الحديث بالترجمة، أنا في رأيي والله أعلم أنه لا مناسبة له بالترجمة، وإنما هو كأنه استفتاح من البخاري رحمه الله، رأى أنه ينبغي أن ينبه على قيمة هذا الحديث أو أن يبين أن الأعمال بالنيات، فكل ما يأتي يعني أو كل أعمال الإسلام تترتب عليه، لكن لم يبدو لي ربط أي ربط بين هذا الحديث وكتاب أو باب بدء الوحي، والله أعلم. طيب عندنا ندخل في الحديث الثاني. عندنا هود، الأستاذ هود أيضا كان تواصل معي وأحب أن يقرأ. طيب أسامة، أسامة تفضل يا أسامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل، يعني احنا لو قلنا لاحد يقرا يعني لا يبدا بمقدمات، لان احنا نريد خلي احنا عندنا ان شاء الله عندنا يوم الخميس عندنا اللقاء المفتوح في الاتصال والمناقشه، لكن اول ما نبدا تقرا على طول، تفضل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. بارك الله فيك. هذا الحديث يا شباب هو بداية الأحاديث التي تتكلم عن كيف الوحي، يعني كيف يبلغ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يراد به من يأتي بالوحي أو صور وصول الوحي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا الحديث هو في رأيي أول حديث تحت هذا الباب، وما سبقه كان مقدمة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف سيتكرر معنا كثيرا، اعتمد عليه البخاري رحمه الله في الرواية عن مالك وأكثر عنه، وهو دمشقي نزلة النيس، هي من كانت من أعمال مصر، وهو من أوثق الرواة عن مالك، وقال بعض أهل العلم أنه أوثق من روى الموطأ عن مالك، وإن لم تكن يعني رواية الموطأ عن مالك له موجودة أو مطبوعة، ولا أعلم أحدا نبه على كتاب الموطأ أنه مثلا موجود أو مخطوطة، اللي هو موطأ عبد الله بن يوسف، وإنما الأشهر رواية يحيى بن يحيى أو الزبيري أو محمد بن الحسن الشيباني. لكن بشكل عام الذين رووا الموطأ عن مالك كثيرون، والرواة عن مالك كثيرون، منهم القعنبي ومعن ابن عيسى وغير هؤلاء، لكن من ثقات الرواة عن مالك عبد الله بن يوسف رحمه الله. قال أخبرنا مالك، طبعا مالك بن أنس الإمام، أنا لن أعلق كثيرا على الرواة المعروفين إلا بالقدر الذي يحتاجه طالب العلم. قال عن هشام بن عروة، طبعا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله، وهو من الثقات المكثرين. مهم جدا يا شباب ان احنا كلما ننبه على راوي، يعني اذا نبهتك على راوي انه ثقة ومكثر، معنى ذلك انك ينبغي ان تعتني به وبالرواة عنه. هذه فكرة مهمة، لان بعض الشباب يهتم بالرواة مجرد أن يعرف أنه ثقة أو ضعيف. لا، الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد وهم مكثرون، يعني يقابلونك كثيرا في الروايات، لا سيما في الطبقات العالية، كأن يكون صحابيا أو تابعيا أو من أتباع التابعين، هذا ينبغي عليك أن تعتني به وبأصحابه. لماذا؟ لأن أصحابه قد يختلفون عليه. يعني أنت عندك سببان للاهتمام بالرواة المكثرين. السبب الأول أن هؤلاء يكثر ذكرهم في كتب السنن والآثار، فيبد أن يكون عندك خلاصة في الحكم عليهم، مش كل مرة هتروح تراجع ترجمتهم. الأمر الثاني أنهم يختلف عليهم، يعني أصحابهم الذين رووا عنهم قد يختلفون في الإسناد أو في المتن عنهم، فأنت ينبغي أن تعرف مراتب أصحابهم. فهشام بن عروة من الثقات المكثرين، وسيتكرر ذكره معنا كثيراً إن شاء الله تبارك وتعالى. من الرواة، من أكبر الرواة عنه أو من أخص الثقات عنه، أبو أسامة، حماد بن أسامة، وهذا سيتكرر معنا كثيرا، أبو أسامة عن هشام. أبو أسامة ومالك والثوري وابن عيينة وعلي بن مسهر وحماد بن زيد ووكيع. هؤلاء يعني سيتكررون معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في، وكذلك يحيى القطان وأبو معاوية الضرير، كل هؤلاء من الرواة الذين هم ثقات في روايتهم عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام عن أبيه اللي هو عروة ابن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها كما قلنا هي من المكثرين جدا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تعتني بالرواة عنها، مهم جدا أنك تعتني بالرواة عن عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها وجزاها الله عنا خير الجزاء نقلت إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها سنن لم ينقلها غيرها. فلذلك ينبغي أن يكون عندك علم بالرواة عنها. من أشهر هؤلاء الرواة القاسم بن محمد ومسروق والأسود بن يزيد وعمرة، وعمرة هذه امرأة يعني، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن هشام وعروة بن الزبير، واضح كما عندنا في هذا الإسناد. وعروة بن الزبير بيروي عنه أو أهم الرواة عنه الزهري وهشام بن عروة اللي هو ابنه. كل هذه المعلومات يا شباب إن شاء الله شيئا فشيئا ستكون عندك معروفة. طبعا أنا هنا أكلم الشباب الذين درسوا معنا في علوم الحديث، درسنا بحمد الله يعني تقريبا 5 كتب في هذا العلم، وأردت أن يكون هذا الكتاب تطبيقيا. أنا طبعا لن أتوسع إلا بقدر ما يحتاجه الطالب، ولكن أحب منك أن تنتبه إلى هذا. لماذا؟ لأن طالب علم الحديث لابد أن يعرف الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد، وأن يعرف كذلك مراتب أصحابهم. أن الحارث بن هشام، كلمة أن شباب لما تأتي في الحديث هذه تأتي معنا كثيرا، إن يأتي صحابي مثلا يروي حدثا كأنه حضره، فهذا له صورتان: إما أن يكون هذا الصحابي حضر هذا الحدث بالفعل، واضح، أو يكون نقل له صحابي آخر هذا الحدث ولم يذكر هذا الصحابي. يبقى أعيدها مرة أخرى، مثلا شباب ابن عباس، ابن عباس يعني تأخرت ولادته في الإسلام ففاته أشياء كثيرة ومشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث ومواقف، فأخذ هذه الأحاديث، منها مثلا ما أخذه عن أبي سفيان رضي الله عنه، منها ما أخذه عن عمر، منها ما أخذه عن أبي بكر، لكنه أحيانا يروي هذه الروايات دون أن يذكر من حدثه. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ثقات. فعائشة رضي الله عنها كذلك روت أحاديث كثيرة من هذا الصنف. فهذا الحديث شباب إما أن تكون عائشة رضي الله عنها حضرته، وإما ألا تكون حضرته وإنما أخذته عن الحارث بن هشام أو عن غيره. فهي تنقل هنا حدثا أن الحارث بن هشام سأل رسول الله، هي لم تقل عن الحارث بن هشام. يبقى في فرق بين أن وعن، واضح الشباب، هذه مسألة حديثية مشهورة جدا، الفرق بين أن وعن. والصواب شباب أن هذه الرواية، طبعا هذه الرواية وردت في مسند أحمد من طريق عامر ابن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث ابن هشام، يعني كأن عائشة رضي الله عنها تلقت هذه الرواية عن الحارث. لكن هذا الحديث شباب ضعيف، وسبب ضعفه أو يعني كيف عرفنا ضعفه من أمرين: أن كل الرواة الثقات الذين رووا هذا الحديث عن هشام وتفرعت عنهم الطرق ذكروا الرواية عن عائشة أن آسف طبعا أقصد بهشام هشام بن عروة، يعني كل الرواة الذين رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة أو الذين رووا عمن روى عن هشام بن عروة جعلوا هذا الحديث من مسند عائشة، يعني عائشة هي التي تروي. لكن هذا الرجل، هذا الراوي اللي هو عامر بن صالح وطريقه ضعيف طبعا، روى هذا الحديث فجعله من مسند الحارث ابن هشام، وهذا لا يصح. لذلك الإمام أحمد الشاب، هذه فائدة حديثية مهمة جدا، الإمام أحمد أشار إلى ضعف هذا الحديث دون أن ينص على ذلك. لماذا؟ لأنه خرج هذا الحديث بعد رواية عائشة في مسند عائشة، يعني المفروض أن لو كان هذا الحديث صحيحا كان سيخرجه في مسند من؟ كان سيخرجه في مسند الحارث بن هشام، وهو صحابي كريم، اللي هو الحارث بن هشام شباب أخو يعني شقيق أبي جهل، حارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، أسلم في فتح مكة واستشهد في فتوح الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تألفه في من غنائم حنين، ثم بعد ذلك حسن إسلامه رضي الله عنه. يعني الإمام أحمد أشار إلى ضعف هذه الرواية لأنه خرجها بعدما خرج رواية عائشة رضي الله عنها اللي هي من مسند عائشة، وهذا يفعله الإمام أحمد ويفعله البخاري ويفعله مسلم ويفعله أبو داود، إن هم يخرجوا الحديث الصحيح ومعه الرواية الضعيفة أو الرواية الضعيفة وبعدها الحديث الصحيح ليدل القارئ على ضعف هذه الرواية وإن لم ينصوا على ذلك بكلامهم. هذا يفعله الإمام أحمد كما فعله في حديث إن الله حيي ستير، وفعله أيضا في حديث مشهور جدا على الألسنة حديث درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وهو حديث موضوع لا يثبت. خرجه الإمام أحمد أولا من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بعده رواية الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن كعب، طبعا عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة عن كعب الأحبار، فبين أن أصل هذه الرواية هو من كلام بني إسرائيل من روايات بني إسرائيل، فدل برواية كعب الأحبار على خطأ أن رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا شباب هو التنبيه على أمرين، الأول التفريق بين أن وعن. طبعا أنا آسف أن الشباب الذين لم يحضروا معنا دروس الحديث يعني ربما يصعب عليهم فهم هذه المعلومات، ولكن أنا بشكل عام أحاول أن أفيد المتلقي، لأن معنا شباب مثلا حضروا معنا هذه الدورات وهم أساسا يحبون علوم الحديث وينوون التخصص فيها، فكلما تأتي مناسبة للتنبيه على معنى أحب أن أبرزه. يبقى هذا التنبيه الأول، الفرق بين أن وعن، والثاني هو إشارة العلماء إلى تعليل الروايات كما أشار الإمام أحمد إلى تعليل الرواية التي جعلت هذا الحديث من مسند الحارث، وبين أن الصواب هو أنه من مسند عائشة. طيب، أن الحارث بن هشام تكلمنا عنه رضي الله عنه، طبعا الصحابة شاب لم يكن لهم عهد بالوحي، صحابة العرب لم يكن لهم عهد بالوحي، فلذلك أراد أن يعرف كيف هذا الوحي، وكثير من الصحابة كان يحب ذلك. في حديث يعلى بن أمية أنه كان يود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه، فالحارث بن هشام هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، قد يقصد به الوحي الذي يعني الذي هو يوحى به اللي هو مضمون الوحي القرآن مثلا أو السنة، أو يقصد جبريل الذي يأتي بالوحي، كيف يأتيك الوحي، فقد يقصد به الرسول المنزل أو الموحى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، أحيانا يعني سيذكر صورة يعني أوقاتا، قد يأتيني على صورة كذا أو على صورة كذا، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. معروف صلصلة الجرس يا شباب يعني صوت الحديد إذا حرك، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. أشده علي يعني كل صور إنزال الوحي فيها شدة، ولكن هذا هو الأشد، واضح؟ والله سبحانه وتعالى قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بعضهم قال إن القول الثقيل لأنه فيه الوعد والوعيد، أنا في رأيي هذا عام في القرآن كله، إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فصلى الله على النبي محمد فقد احتمل هذا وجزاه الله عنا خير الجزاء. قال وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، فيفصم عني يعني يقلع أو يتركني يعني، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وعيت حفظت فقهت، وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يعني في صورة أخرى أن الملك هذا يتمثل رجلا، فيكلمني فأعي ما يقول. يبقى في كل الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي اللي هو الموحى به، ويأتيه من ينزل عليه بالوحي وهو جبريل، وطبعا ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه هذا الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بين أن هذا كل هذه الصور فيها شدة، ولكن بعضها أشد من بعض، حتى أم المؤمنين رضي الله عنها كما في حديث الإفك ذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي في وقت نزول الوحي قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاة، يعني تبين ذلك المعنى. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الحج في حديث يعلى ابن أمية. هنا شباب بعض المتأخرين يعني كعادتهم، أقصد المتأثرين منهم بعلم المنطق والكلام، يعني يخوضون في مثل هذه الأحاديث، يقولون كيف تحول جبريل وهو ملك تحول من صورته الملكية إلى صورة بشرية، هل أزال الله الزائد منه وصغر حجمه؟ خوض يعني مشهور في كثير من الأحاديث سيتكرر معنا. فهذا أولا الشباب، الوحي أو لم يأتينا خبر عن كيفية تحول الملك إلى بشر، وأساسا لا نحتاج إلى هذه المعلومة أصلا، فالكلام فيها بخرص وظن لا فائدة منه، وإشغال عن مضمون الحديث نفسه. واضح الشباب؟ كما يهتم بعض المفسرين مثلا فقل نضربوه ببعضها، ما هو الجزء الذي ضرب به هذا الميت من البقرة؟ يعني كل يعني خوض. والطبري كثيرا ما يأتي إلى هذه الآيات ويقول هذا يعني تطويل لا حاجة لنا فيه، لا علم لنا به أصلا ولا حاجة لنا بمعرفته، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ما نحتاجه. واضح؟ في تفاصيل لا نحتاج إليها. فكثير من المتكلمين والمتأخرين يخوضون في هذه الأحاديث، وهذا الحديث بالذات خاضوا فيه من جهتين. الجهة الأولى أنهم تكلموا كيف يتحول الملك إلى بشر. يا أخي سبحان الله، الله على كل شيء قدير، نحن لا ندرك هذه الكيفية ولا حاجة لنا بها ولا علم لنا بها. الأمر الثاني أنهم يقولون هذا الحديث يعني مشكل. طب لماذا هو مشكل؟ قالوا لأن عندنا صور أخرى للوحي، منها الرؤية الصالحة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته، فهذا مشكل. طيب ومن الذي قال لك إن هذا الحديث فيه حصر أصلا؟ هذا يفعلونه كثيرا جدا يا شباب، سيأتي معنا في أبواب الإيمان. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الإسلام خير، أو أي الإيمان أفضل، أو أي الأعمال أفضل، فيجيب فيقولون هذا مشكل لأنه أجاب في حديث آخر أن غيره أفضل. من الذي قال ذلك؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل سائل بحسب المقام وبحسب ما يحتاجه. فهذا تطويل منهم يا شباب، وإشكالات نابعة من كونهم قرأوا القرآن والسنة بغير لسان العرب، قرأوه بلسان المنطق. واضح؟ الذي يتعامل مع القرآن أو الحديث كأنه قوانين رياضية. لا، لذلك الشافعي من فقه الشافعي أنه جعل مقدمة فقه الشريعة تتأسس على القرآن، ومع هذا القرآن جناحان، الأول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّن القرآن بقوله وفعله وخلقه، والأمر الثاني لسان العرب الذي نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم الشافعي عن سعة لسان العرب، وتكلم عن ضرورة العلم بسنن العرب في الكلام. لماذا؟ قال الشافعي من عرف ذلك انتفت عنه الشبه التي دخلت إلى غيره. لماذا دخلت عليهم الشبه؟ لأنهم كانوا أعاجم أو تأثروا بلسان المنطق فقرأوا به القرآن، فمن هنا نشأت إشكالات كثيرة جدا. بص الشباب بشكل عام، المتكلمون الذين قبلوا المنطق وعلم الكلام ولم يكن لهم خبرة بالقرآن أو السنة أو علم الحديث، كان عندهم التجويزات العقلية في اتجاهين، في اتجاه الرواية سواء بقى في تفسير القرآن أو في فهم الأحاديث، والأمر الثاني في الإسناد، يعني الإسناد الروايات. عندهم تجويزات عقلية غريبة جدا لا تمت لواقع علم الحديث، كما عندهم تجويزات عقلية وتأويلات غريبة للقرآن والحديث. يبقى هذا من الإشكالات، لأنهم قالوا كيف إحنا عندنا إن جاء حديث يقول إن الوحي يأتيه كدوي كصوت دوي النحل، ومرة تانية النفث في الروع، ومرة تانية التكليم بلا واسطة، ومرة تانية مجيء جبريل على صورتي، ومرة تانية الرؤية الصالحة. كل هذا يتكامل، لا اختلاف ولا اعتراض، كل هذا منسجم ومتفق لا إشكال فيه. طيب قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فعائشة رضي الله عنها تريد أن تزيد، يعني تذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي، قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عائشة التي روت لنا هذا ونقلت لنا ما لم ينقله غيرها. هي بتقول رأيته، هذا يبين شدة، يفصم عنه، خلاص قلنا أن يفصم يعني يترك أو يقلع. وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وهذا أيضا موجود في كما في حديث الإفك. طيب هذا الحديث شباب ما علاقته أو ما مناسبته مع بدء الوحي؟ لأنها فيه كيفية إتيان الوحي، وفيه كذلك شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تمثل الملك رجلا، وفيه كذلك أثر هذا الوحي على رسول الله، وفيه أيضا وهذا مهم وعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أوحي إليه. طيب طبعا رؤية الأنبياء أيضا حق واضح، لكن الرؤية أيضا يعني قد يشترك فيها مع الأنبياء غيرهم. فهنا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الصورتين شاب ليس من باب الحصر. نشوف مين تاني عندنا. أستاذ عارف تفضل. يا أستاذ عارف. وبأسانيدكم حفظكم الله للإمام البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال قال زملوني زملوني، فزمله حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع ما اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير هذا سيتكرر معنا كثيرا، وهو منسوب إلى جده. الرواة شباب حينما يذكرون في الأسانيد يذكرون على صور، ولابد للطالب أن يميز هذا، وكثير من الطلاب يقع عندهم إشكالات في البحث عن الرواة لأنه لا يفرق بين النسبة واللقب والكنية. فالرواة يذكرون إما أن يذكر مفردا، مثلا يقول حدثنا محمد، قد يكون محمد بن سيرين، أو مثلا حدثنا سليمان، سليمان الأعمش مثلا، وقد يكون منسوبا. إذا نسب الراوي قد ينسب إلى أبيه هشام بن عروة أو عبد الله بن يوسف، قتيبة بن سعيد، قد ينسب إلى جده مثل أحمد بن حنبل، هو اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، ومثل من معنا هنا يحيى بن عبد الله بن بكير. وغالبا يعني ينسب إلى جده لكون جده مشهورا، واضح كما في هذا المثال، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير. قد ينسب كذلك إلى كنية أبيه، ومثلا شعيب بن أبي حمزة مثلا. قد ينسب إلى لقب الأب، مثلا إسحاق بن راهوية، وهذا هو الأقرب عندي في ضبط هذا الاسم، راهوية وليس راهويه. قد مثلا يذكر بكنيته، مثلا أبو كريب محمد بن العلاء. قد ينسب إلى قبيلة، الأشجعي، المكي، المسعودي، الفريابي مثلا. قد يلقب بلقب مدح مثلا زين العابدين، أو يكون صفة في خلقته أو شكله الأعرج أو الأعمش أو الأعمى أو غير ذلك. وقد مثلا ينسب دون أن يذكر الاسم، مثلا ابن إسحاق أو ابن أبي ليلى أو ابن جريج أو ابن عليا، قد ينسب ابن عليا هي أمه. واضح. فهذا مهم جدا إنك أنت يكون عندك خبرة بتمييز الراوي، لأنك أنت لما تذهب إلى كتب الرجال، لما تذهب إلى كتب الرجال لتبحث عن الرواة، قد لا تصل إلى الراوي. يمكن أن الراوي مثلا كلمة عبدان هذا ليس اسمه، وإنما هو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة. فأنت إذا بحثت في الأسماء لن تجده. لماذا؟ لأن هذا لقب. واضح. فهذه مهمة جدا يا شباب. يحيى بن بكير هو من ثقات شيوخ البخاري، وهو ممن يعني أكثر عن الليث، وهو من ثقات أصحاب الليث. والليث طبعا الليث بن سعد، عندنا الليث بن أبي سليم، ولكن هو موجود عند مسلم ودائما يميز، يعني غالبا يميز ليث بن أبي سليم، وإنما هذا هو الليث بن سعد المصري رحمه الله. عن عقيل بن خالد الأيلي، هذا أيضا من المكثرين عن الزهري رحمه الله، وهو من الثقات. عن ابن شهاب الزهري، هذا يقابلك كثيرا في الأسانيد، قد يقال ابن شهاب، قد يقال محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، أو يقال الزهري، يعني كثيرا ما يأتي ابن شهاب أو الزهري، هذا هو الأكثر. والزهري هو من أكثر الرواة في دين الإسلام، وهم ممن تدور عليهم الأسانيد وانفرد بكثير من الروايات. فالعلم بترجمة الزهري وبأصحاب الزهري من أخص ما يحتاجه طالب علم الحديث. وأشهر أصحابه يعني الكبار ثلاثة، مالك ومعمر وابن عيينة، سفيان بن عيينة، ويلتحق بهم عقيل وشعيب بن أبي حمزة ويونس، هذا أيضا اعتمد عليه البخاري كثيرا، يونس بن يزيد الأيلي. وأيضا يلتحق بهم صالح بن كيسان، وإن كان أكبر من الزهري لكنه يروي عنه وهو من الثقات عنه أيضا. قال عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، لاحظوا أن عروة هو من المكثرين عن عائشة، قلنا أن الثقات عن عروة يعني أو في مقدمة الثقات اثنان، هشام ابنه والزهري. قال عن عروة بن الزبير، طبعا عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت، طبعا عائشة رضي الله عنها قطعا لم تحضر هذا المشهد، يعني عائشة رضي الله عنها لم تحضر هذا المشهد، ولكن لعلها أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب في رأيي، لكنها لم يعني حكت هذا كأنها شاهدته، وهي قطعا لم تشاهده. قال أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، يعني الرؤيا الصالحة ليست هي التي صار بها النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ولا ولا ولا رسولا من الله، ولكن كأنها مقدمات تدل على يعني تدل على مجيء هذه النبوة، لكن ليست هي الفاصلة، لأن الرؤيا الصالحة قد تحصل لغيره. واضح. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. طبعا لن أقف مع كل لفظة شباب، لأن الحديث هذا سيتكرر معنا، وأظن الحديث معناه ميسر، فلذلك لن أقف مع كل لفظة. قال ثم حبب إليه الخلاء، الخلوة يعني، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، كلمة هو التعبد مدرجة، يعني إما من كلام عروة أو ممن تحت عروة، يعني سواء من كلام عروة بن الزبير أو ابن شهاب الزهري. فالمدرج شباب يعني أن يدخل الراوي من كلامه في الإسناد أو في المتن، قد مثلا يقول حدثنا سليمان وهو الأعمش، كلمة وهو الأعمش هذه من كلام الراوي، واضح، ليبين من هو. وقد يذكر كلمة في المتن ثم يبين معناها كما هنا فيتحنث فيه وهو التعبد. طيب كيف نعرف هذا الإدراج يا شباب؟ بجمع الروايات وبنص الراوي، أن الراوي نفسه هو الذي ينص يقول وأنا قلت كذا، أو باستحالة أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. طبعا هذه الرواية جاءت في عند البخاري نفسه، وفيها بيان أن هذا ليس من كلام عائشة وإنها من كلام الرواة عنها. واضح. فهذا يعني كأنه نص في أن هذا ليس من كلام عائشة رضي الله عنها. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع، يعني يرجع إلى أهله وهي أمنا خديجة رضي الله عنها، ويتزود يعني يأخذ الزاد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها يعني لنفس المرة القادمة أو للمرة القادمة، حتى جاءه الحق، تقصد الوحي، يعني جاءه الحق، يعني جاءه الحق من ربه تبارك وتعالى. هو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، غطني يعني ضمني أو عصرني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، الجهد المشقة يعني، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، آسف نقرأ من الأول، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآية شباب فيها معنى جليل جدا. طبعا أنا لن أفسر هنا الآيات لأنها ستأتي إن شاء الله في موضعها من كتاب التفسير، وأنا أحب أن أعلق على الحديث الذي سيتكرر، وهذا من قيمة تكرار البخاري رحمه الله، أن البخاري فرق الحديث وقطعه في كتابه، وهذا معين للشارح حتى لا نستفيض جدا في الحديث أو في جزئيات من الحديث تحت كتاب لا يليق به، وإنما نجعل كل معنى في موضعه اللائق. ولكني أريد أن نقف مع كلمة اقرأ باسم ربك، فنحن لسنا أمة اقرأ، ولكن نحن أمة اقرأ باسم ربك، نقرأ العالم ونقرأ أنفسنا ونقرأ الناس ونقرأ المقالات باسم الله، يعني بما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو تصور وتصرف، نحن نريد أن نتصور العالم كما بينه الله لنا، ونعرف قيمة الأشياء، قيمة الدنيا، قيمة الإيمان، قيمة العمل الصالح من أو بعين القرآن أو بعين الوحي. فهذه فائدة مهمة جدا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني غطوني، غطوني بالثوب يعني أو لفوني به يعني. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع، حتى في سورة الهود، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع الفزع أو الخوف، فلا حتى إذا حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. سبب خشية النبي صلى الله على نفسه ذكر فيه أشياء كثيرة جدا، ولكن أنا في رأيي أن هذه الأشياء يعني هذه التفاصيل أظن يعني لا علم لنا بها، ولكن لا بد أن يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، يعني أمر جديد، كيف لا يخشى على نفسه بعد هذا الحدث؟ هذا الموضع حقيق بالخوف، خشي على نفسه الموت، خشي أن يكون هذا شيطانا مثلا. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. الرواية التي يعني يشرح منها الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها يحزنك، وطبعا كثير من الفوائد التي أذكرها من يعني في سواء في الأسانيد أو في المتن كثير منها يكون أفدته من كتاب ابن حجر رحمه الله أو من غيره من الكتب، لكني لا يعني لا أرى أن صعب جدا أن كل ما تأتي فائدة أخذتها منه أسندها إليه، لكن يكون في علمك بداية أن هذا من أخص الكتب التي اعتمدت عليها في دراستي لكتاب الإمام البخاري رحمه الله. فابن حجر الرواية التي يشرح منها فيها يحزنك، وهي موجودة عندي أيضا يعني في رواية أبي ذر، هي فيها يحزنك، لكن عندي يخزيك، وكلاهما بمعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يخزي من كان على هذه الصفة. قالت ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلة، تصل الرحم معروفة، وتحمل الكلة، الكل الضعيف الذي لا يقدر على العمل والكسب، وتكسب المعدومة، تكسب المعدومة اختلف فيها سواء في ضبطها تكسب أو تكسب، والمعدومة أو يعني اختلفوا في ضبطها كثيرا. فالمعدوم هو الفقير من شدة الحاجة، وبعضهم يقول يعني أراد أنك تكسب الناس الشيء المعدوم، يعني أنت تعطي الناس ما الشيء الذي يفقدونه، واضح؟ أو معناها أنك أنت تحصل على ما يعجز الناس على الحصول عليه. وأنا في رأيي أن هذا بعيد عن السياق، لأن السياق هنا لا يتكلم عن يعني هم بيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محظوظا في التجارة أو نحو ذلك، أو كان يكسب ما لا يستطيع غيره أن يكسبه. أظن أن هذا بعيد عن هذا السياق، وكأن معنى السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم جواد كريم، واضح؟ قالت وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقري الضيف معروف، يعني تطعمه وتكرمه، وتعين على نوائب الحق يعني أنك تعين أصحاب الحقوق عليها، وهذا يعني يدخل فيه كل ما سبقه، وكأن خديجة رضي الله عنها فصلت ثم أجملت لتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات خير من ذلك. أنا في رأيي أن هذا وجه عظيم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحديث ليس فقط دليلا على بدء الوحي، ولكن دليل على آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أخص ما أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم حسن خلقه قبل البعثة، وهذا عظيم جدا. لذلك هرقل لما سأل أبا سفيان قال هل كنتم تتهمونه قبل أن يقول مقالته التي قال، قال لا، لم يعتني هرقل بتكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، لا، يقصد قبل البعثة. فمن أخص آيات النبوة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهذا يؤكد معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويؤكد معنى آخر وهو فقه أمنا خديجة رضي الله عنها، لأنها علمت عن الله تبارك وتعالى أنه لا يحزن المحسنين ولا يخزيهم، فهذا من فقهها، وهذا أيضا من معنى قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك هو حج على قوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان معروفا بهذه الصفات، فحينما يذكر أنه نبي ينبغي أن يكون ذلك محل اعتبار عندهم بما معه من الآيات الأخرى. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. طبعا الحديث فيه فوائد كثيرة شباب، ولكن نقتصر والله جدا عشان يعني نحاول ننجز، يعني لو تكلمنا عن مواساة الأهل وغير ذلك من المعاني الجميلة سيطول بنا الحديث. فيه كذلك طبعا حسن ظن خديجة رضي الله عنها بالله وعلم خديجة بالله، وفيها طبعا الحث على هذه الصفات. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. قالت وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني هو كان عربيا، ولكنه قيل أنه ذهب إلى الشام وأعجبه الدين النصراني فتنصر، وكان يكتب الكتاب العبراني في رواية العربي، وهو تعلم العبرانية عموما وهو عربي. يعني ابن حجر رجح الروايتين، قال ان يعني كل واحده منهم بتكمل الاخرى، لكن ما الذي قالته خديجه رضي الله عنها، او ما الذي كلمه وكان يكتب الكتاب العبراني، لا شك ان هذا من كلام عائشه رضي الله عنها، فهل هي تصف، هل يمكن هنا ان نقول ان الروايات تجتمع؟ ابن حجر يرى ان الروايات تجتمع، انه يكتب الكتاب العبراني ولكنه يعني كان يعني يتكلم بالعربية، فممكن إن إحنا يعني نصحح الروايتين، فالله أعلم بذلك. قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي كذلك بالعربية، العبرانية طبعا اللغة العبرية دي لغة بني إسرائيل. قال فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، يعني يريد أن يتصور هذا حتى يعطيه الحكم المناسب. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة، ركز بقى في هذا، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يبقى هو الآن يفسر له مجيء، ما الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرف من هذا الذي جاءني، فلأنه قد يكون شيطانا، واضح؟ فقال لا، هذا ليس شيطانا، وإنما هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يعني قيل أنه هو صاحب السر في الخير، لكن هذا التقييد أنا لم أجده، وإنما وجدت البخاري رحمه الله في رواية من كتابه بيّن أن هذا فسره البخاري نفسه، فسر هذه الرواية بأنه صاحب السر. نعم، في الحديث رقم 3392 البخاري علق على هذه الرواية، طبعا كانت مختصرة، فقال هو صاحب السر الذي يطلعه بما يسره عن غيره، يعني كأنه يخص صاحب السر الذي يخصه الملك أو الإمام بما لا يطلع عليه غيره، يعني طبعا المراد هنا جبريل عليه السلام. في بعض الروايات أنه الناموس الذي نزل الله على عيسى، ولكن الأقرب أنه هو الذي نزله على موسى. لماذا ذكر موسى هنا؟ بداية ذكر موسى عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضا كما جاء في سورة الأحقاف، كما جاء في سورة الأحقاف في كلام الجن الذي استمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لماذا؟ لأن التوراة يعني هي تقريبا آخر كتب الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الزبور والإنجيل فهي متممة ومصدقة. لذلك في قول عيسى عليه السلام في سورة آل عمران وغيرها ومصدقة لما بين يديه من التوراة. إنما القرآن مستقل، القرآن مصدق لما قبله لكنه مهيمن عليه، فلذلك كان هذا الحديث موافقا إلى ما جاء في سورة الأحقاف. قال طبعا قيل بقى في روايات أن كان ورقة ليس مؤمنا بعيسى وهذا الكلام، أنا في رأيي كل هذا الكلام بعيد جدا، وإنما هو الكلام منتظم جدا ومتماشي مع الواقع ومع القرآن. هذا الناموس الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا، الجذع اللي هو يعني كأن فيه شباب أو قوة، والجذع أصلا هو الصغير من البهائم، لكنه تمنى أو تمنى طبعا، لأن هنا نستعمل كلمة التمني لأنه عرف أنه لن يدرك هذا الوقت، لكنه تمنى يعني في وقت ظهور الإسلام أن يكون شابا قويا ليكون يعني أقوى على نصرته. وهذا التمني يعني طبعا التمني للإنسان أن يشهد شيئا هو من الأمور التي يعني ليست مستحبة أن يتمنى الإنسان شيئا، والله سبحانه وتعالى قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، وقال ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالإنسان قد يتمنى شيئا ويعجز عنه، حتى أنس بن النضر لما قال لئن أشهدني الله غيرها، لم يحضر بدرا وقال لئن أشهدني الله غيرها لا يرين الله ما أصنع، يعني جاءت في بعض الروايات إنه سكت خشي على نفسه، ولكنه صدق في وعده، وأنزل الله فيه وفي أصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المهم إن هو هذا التمني منه تأكيد، يعني أنا في رأيي إن قيمة هذا التمني تأكيد من ورقة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه في الشاهد. يبقى عندنا الشاهد الأول في هذا الحديث يا شباب هو الرؤية الصالحة، أنها مقدمة لصلاح هذا النبي، أنه ما رأى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، تمام. وفيه كذلك شاهد بحسن خلقه من كلام خديجة رضي الله عنها، وفيه كذلك شاهد بمجيء الوحي إليه وهو في الغار، وفيه كذلك شاهد بشهادة العلماء من أهل الكتاب على رسالته، وهذا يعني يدل على حسن اختيار البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب. طيب، قال يا ليتني فيها جذعا، تكلم طبعا في إعراب جذعا يعني يا ليتني فيها ليت من أخوات إن، فكيف يكون في جذعا؟ يعني المفروض يقول يا ليتني فيها جذع، لأن هذا خبر إن، ولكن هم قالوا أن في مقدر يعني ليتني أكون فيها جذعا، وفيها تفاصيل أخرى ليس هذا موضعها. قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هنا هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تفسير وأعطاه تأكيد وتحقيق بالنصرة، فهذا يثبت قلبه، مهم جدا يا شباب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى هذا التثبيت، كما ثبت الله قلب موسى أراه الآيات الكبرى قبل أن يبعثه إلى فرعون، لأن أول من ينبغي أن يكون مصدقا وموقنا بما يدعو إليه هو الرسول نفسه، فلذلك قال لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ثبته الله بشهادة ورقة، واضح؟ فقال وليس شهادته فقط بصدق وحيه، وإنما بإرادة نصرته، ليتني أكون فيها حيا إذ يخرجك قومك، يعني أراد أن ينصره، وهذا فيه دليل على وجوب نصرة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عند من علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذ يخرجك قومك، هنا أعطاه معلومة جديدة، يعني أنك سيخرجك قومك، علم ذلك ورقة من سير أتباع من سير أقوام الأنبياء أنهم يعادونهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، وكذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وطبيعي، لأن الأنبياء يبعثون بعد اختلاف الناس وبعد نشأة البدع والانحرافات والشرك، وهذا الشرك والفساد خلفه مستفيدون ومنتفعون، فلابد أنهم سيعادون المصلحين، واضح، ولابد أنهم سيعملون على الصد عن سبيل الله بكل سبيل. وعظيم جدا أصلا يا شباب أن يعلم الإنسان أن أعداءه مجرمون، هذا مما يقويه في الحق، حينما تعرف أن خصمك مجرم كذاب مفتري، هذا يقويك ويثبتك على الحق الذي أنت عليه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى وكذلك يعني طبيعي، يعني هذه العداوة التي تحصل لك يا محمد هي أمر طبيعي، كما قال الله سبحانه وتعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، قال اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني أنت لست بدعا من الرسل، هم جاءوا قبلك بالحق وبآيات بينات، ومع ذلك كفر بهم ونصب لهم العداء، فأنت لست بدعا من الرسل، فاصبر كما صبروا، كما أنك رسول كما هم رسل فاصبر كما صبروا، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم خير صبر. قال أو مخرجيهم، هنا بقى يأتي بيان استغراب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت أنا نبيا سأبعث من عند الله وأدل الناس على ما فيه الخير وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فلماذا يعادوني، لماذا يخرجوني؟ طبعا أعداء الرسل على مر الزمان يريدون إخراج الرسل، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، وأرادوا إخراج لوط، وقالوا كذلك لنوح لا تكونن من المرجومين، فنصبوا العداء وأرادوا إخراجه، إما أن تكون معنا وإما أن تخرج، واضح، أو كذلك أرادوا قتله، بل قتلوا كثيرا من الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، والله سبحانه وتعالى قال وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، فلا شك علم ذلك ورقة من أنباء من سبق. فقال أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي، وكلاهما صحيح، واضح. وإن يدركني يومك، لو أنا عشت إلى هذا اليوم، أنصرك نصرا مؤزرا، نصرا قويا، نصرا يعني شديدا، يعني أكون معينا لك. وهذا فيه أيضا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صدقه ويعني صدق بنبوته ووعد بنصره إن أدركه ذلك اليوم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. في رواية عند ابن إسحاق في السيرة، يعني قال حدثني هشام بن عروة، وابن إسحاق ليس من الثقات عن هشام بن عروة، قال ابن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال، وهذا حديث مرسل، يعني كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب على الإسلام. فهذه القصة تدل أن ورقة عاش إلى وقت ظهور النبي صلى الله عليه وسلم واستضعاف أصحابه، فلا ليس عندي ترجيح، والأقرب أن هذه الرواية لا يعتمد عليها، ويمكن أن يكون الراوي الذي روى هذا الحديث قال ثم لم ينشب ورقة، يعني لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، فتكون وفاة ورقة يعني كأنه يقول هذا آخر شأن ورقة المتعلق بهذه القصة، وقد يكون لورقة أحداث أخرى، لكن لم أقف على يعني مرجع من المراجع ذكر ما يعتمد عليه في هذا الباب، وهل ورقته صحابية أو ليس صحابيا، كل هذا لا حجة عندي فيه، المهم أن الثابت عندي أنه أقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ووعد بنصرته إن أدركه ذلك، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث، وهو شهادة أهل الكتاب على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبشكل عام البخاري يريد في هذا الحديث أن يثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بكل طريق. أنا مش عارف إحنا خدنا وقت قد إيه، إحنا تقريبا خدنا، سرحنا جدا، سبحان الله، مر ساعتين والله لم أشعر بهما قط، هذا احنا لازم نشد حيلنا. طبعا فتر الوحي يا شباب يعني ضعف يعني او انقطع، وبعض وابن حجر رجح انه لم ينقطع كليا بدلالة يعني ببعض الأدلة الأخرى، ولكن الأقرب هنا أن الفتور قد يكون ضعف أو قد يكون انقطاع، الله أعلم. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. طيب حد يقرأ من الشباب؟ عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن عبد الرحمن تفضل يا رمضان. هل توجد مشكلة شباب في الصوت؟ شيخ حسين لا مشكلة، أنا سمحت للأخ هاني بأن يتحدث، لو يسمع ممكن يتحدث بعد إذنك. طيب تفضل تفضل يا هاني. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. بارك الله فيك. قال ابن شهاب هذه الرواية معطوفة على يعني بالإسناد السابق، يعني شوف الإسناد السابق شبه هذا ليس معلقا، الإسناد السابق بدأ من أول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، فهذا يعني ابن شهاب اللي هو الزهري له هنا روايتان، رواية يرويها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والرواية الأخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله، طبعا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن نوف. يبقى هذه الرواية شباب ليست معلقة وإنما هذا حديث آخر، يعني الزهري هنا له إسنادان، والدليل على ذلك الواو. قال ابن شهاب وأخبرني، يعني هو أخبره أبو سلمة بهذه الرواية وقبله أخبره هشام بن عروة، أقصد عروة بن الزبير، آسف ابن هشام. يبقى ابن شهاب الزهري عنده شيخان، روى الرواية الأولى عن عروة بن الزبير والرواية الثانية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني في هذه الفترة التي فتر فيها الوحي. وكأن الزهري رأى بعدما ذكر حديث ورقة بن نوفل والذي فيه فتور الوحي أراد أن يتمم ذلك بالخبر الذي بلغه مسندا من حديث جابر رضي الله عنه، يحدث عن هذه الفترة ليتمم الفائدة، والزهري كان يفعل ذلك كثيرا، سيأتي معنا إن شاء الله في بعض الأحاديث يدمج بينها الزهري ليتمم المعنى. قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه، يعني هذا الحديث طويل والبخاري يختصر منه، واضح يقطع منه، وتقطيع الحديث جزء من الرواية بالمعنى، والمهم فيه أنه لا يخل بمعنى الحديث، وسيأتي معنا إن شاء الله، وهذا الحديث سيتكرر معنا إن شاء الله في كتب تفسير القرآن وغيرها، ويتكلم فيه عن أول ما نزل من القرآن وغيره. قال فقال في حديثه بين أنا أمشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جبريل عليه السلام يعني جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، في رواية دثروني، في رواية أخرى شباب دثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني خلاص قم بقى لتنذر الناس، يعني هذه الرسالة، إلى قوله والرجز فهجر. قال فحمي الوحي وتتابع، يعني الوحي كان يعني فيه فتور أو كان فيه انقطاع، فحمي وتتابع، كلمة حمي يعني استنبط منها بعضهم أنه لم ينقطع بالكلية، لأنه حمي يعني كان أصله موجود، وتتابع يعني تكاثر. هنا بحث في أول ما نزل من القرآن هل هو المدثر أو اقرأ، والأقرب أنه هو سورة اقرأ، وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب رمضان معنا، رمضان أستاذ رمضان معنا. نعم شيخنا تفضل أستاذ رمضان. نعم، لا أعلق فقط على التعليق هذا ثم تدخل أنت في الحديث، ابقى معنا بعد إذنك. قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. تابعه، لابد أن تعرف الضمائر في الكتب تعود على ماذا؟ تابعه يعني الهاء هذه تعود على يحيى بن عبد الله بن بكير اللي هو شيخ البخاري. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، يعني عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي تابع يحيى ابن بكير في الرواية عن من؟ في الرواية عن الليث، صح كده؟ يبقى دي متابعة، والبخاري يفعل ذلك ليعزز الرواية أو ليقويها أو لينبه على خلاف في الروايات. قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح. أبو صالح اللي هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، هو مشهور بكنيته، والبخاري يعلق عنه كثيرا عن الليث، يعني يعلق عنه في مواضع كثيرة سيتكرر معنا، وهو متكلم فيه كثيرا من العلماء، والأقرب يعني أنه فيه ضعف وله روايات يعني منكرة لا يصح الاحتجاج به، والبخاري لم يحتج به لأنه طبعا عالم بضعفه، ولكنه كان يعلق عنه. وفي رأيي بحسب يعني ما جمعته من المعلقات التي يذكرها البخاري عنه لا تكون حجة عنده، ولكن مجرد استشهاد أو تفسير أو بيان. فبالتالي أبو صالح هذا ليس من رواة البخاري، ليس على شرط البخاري، لا يكون على شرط البخاري إلا الراوي الذي احتج برواياته مسندة، واضح؟ إنما من علق عنه البخاري، مثلا البخاري علق عن حماد بن سلمة لكنه لم يحتج به، ممكن حماد بن سلمة ثقة في ثابت البناني، لكن عموما البخاري لم يحتج به وإنما علق عنه. طيب، يبقى عبد الله بن يوسف وأبو صالح تابع يحيى بن بكير في الرواية عن الليث، تمام؟ قال وتابعه هلال بن رداد. الهاء تعود على من؟ على عقيل. يعني إحنا عندنا الرواية يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، فتابعه يعني الهاء دي تعود على عقيل يا شباب اللي هو صاحب الزهري. هلال بن رداد هو طبعا ليس من رجال البخاري وإنما هو علق له برضو عن الزهري. وقال يبقى انتهى كده الزهري من التعليق بالإسناد، الآن سيتكلم عن المتن. وقال يونس ومعمر بوادره، واضح؟ اللي هي اللحمة بين المنكب والعقب، يعني اللي هو لما الإنسان بيكون عنده خوف فبيرجف، ترجف بوادره اللي هي اللحمة اللي في بنسميه في المصري الزور، يعني اللي هي بين الـ بين الـ بين الـ المنكب والعنق. طيب، فقال يعني هنا يبين دقة البخاري يا شباب، دقة البخاري في الألفاظ. ومن الأمور المشهورة يقولون أن المسلم أدق في الألفاظ من البخاري، وأنا في رأيي هذا ليس صحيحا، كلاهما كان دقيقا، ولكن يتميز البخاري بشيء ويتميز مسلم بشيء. مسلم لكونه يجمع كل الروايات في سياق واحد، فبالتالي يظهر ما يفعله من التنبيه على الفروق بين الروايات في الإسناد أو المتن، لكن البخاري لما كان يفرق الروايات فينبه تحت كل رواية في موضعها اللائق، فكلاهما دقيق في الألفاظ. وعندي بقى الوجه الثاني أن البخاري أفقه من مسلم، طبعا البخاري من ناحية الحديثية ومن ناحية الفقه أفقه من مسلم بلا شك، ومن نظر في كتاب البخاري وكتاب مسلم يعلم ذلك، وإن كان مسلم إماما كبيرا، لكن نتكلم هنا في التفاضل. لكن عندي أن البخاري أفقه من مسلم حتى في هذا الأمر. كيف ذلك شباب؟ مسلم كان دقيقا جدا لدرجة أنه يذكر الفروق التي ليست فروقا أصلا، واضح؟ ولكن هذا من الأمانة. لكن البخاري لم يرى الصواب أن يدقق في كل فرق، وإنما ينبه على الفروق المؤثرة، فهمنا شباب؟ فلذلك نبه هنا في يرجف فؤاده أو ترجف بوادره. طب تفضل يا أستاذ رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه له في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. بارك الله فيك. طيب هذا شباب، نحن طبعا الحديث الفائت تكلمنا عن أوجه الربط بينه وبين الكتاب، أو بمعنى بدء الوحي أو الوحي عموما، فذكرنا أن فيه الرؤية الصالحة وفيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وفيها معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفيه معنى تصديق ورقة ووعد ورقة بمناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك من دلائل النبوة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من الرسل. واضح؟ طيب هذا الحديث شباب يتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، يعني أو التنزيل بشكل عام، ولكن هنا كأنه خاص به القرآن، لأن الوحي يا شباب هو أعم من القرآن، القرآن من الوحي. واضح؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأمور أخرى، وعموما سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الوحي أو هي بيان للوحي. فالبخاري روى هنا حديثا عن موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل هذا سيتكرر معنا كثيرا، هو أبو سلمة التبوذكي، وطبعا من كبار أئمة رواة البصرة ومن الحفاظ المكثرين، سيتكرر معنا كثيرا إن شاء الله. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هذا أيضا سيتكرر معنا كثيرا، ولكنه مشهور بهذه الكنية، وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة من الثقات العباد. قال حدثنا سعيد بن جبير، طبعا مشهور جدا سعيد بن جبير، فقيه ومفسر وعابد، وهو الذي قتله الحجاج. قال عن ابن عباس، احنا عندنا الأحاديث التي فاتت يا شباب، الحديث عندنا حديثان لعائشة رضي الله عنها وحديث عن عمر بن الخطاب. هذا أول حديث عندنا لابن عباس. ابن عباس يعني له أصحاب كثيرون رووا روايته وحفظوها ونقلوها لنا، ولا بد لطالب العلم أن يعرف مراتب هؤلاء عن ابن عباس رضي الله عنه. وأنا بشكل عام لن أفصل في هذا كثيرا، ولكن أعرف أن معي طلبة يحبون هذه الفوائد. فمن أشهر الرواة عن ابن عباس عكرمة وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء بن أبي رباح وكريب مولاه مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد ومقسم أبو القاسم. هؤلاء سيتكررون معنا، وهذا أول واحد منهم، وهو من؟ وهو سعيد بن جبير. عن ابن عباس طبعا عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو من المكثرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مكثر جدا في التفسير. في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا شباب أصرح ما جاء في سبب النزول، أن يبين أنه نزل لأجل ذلك. لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. المعالجة فيها المحاولة بنوع من المشقة والتعب، يعالج من التنزيل شدة، وهذا معروف وهذا منسجم مع الأحاديث السابقة. وكان مما يحرك شفتيه، يعني كثيرا ما كان يفعلها، هذا كلمة مما يعني تدل على الكثرة. وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركها لكم كما كان، يعني كما كان عبر بكلمة كان. فابن عباس قطعا لم يشهد هذا المشهد، فربما يكون أخذ هذا عن أحد من الصحابة، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره والله أعلم، ورجح ذلك الحافظ ابن حجر. فهو يخبرنا هذا، لكن سعيد بن جبير قال أنا أحركها كما رأيت ابن عباس يحركها، يحركهما. قال أنا أحركهما، يعني سعيد بن جبير، كما رأيت ابن عباس يحركهما. خلاص. قال فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الله سبحانه وتعالى وعده أن يجمعه في صدره وأن يحفظه له. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان وقت قراءة جبريل كان يحاول أن يحرك شفتيه، يعني ينازع جبريل القرآن خشية التفلت. وبعض العلماء يعني مثل الشعبي قال كان يعجل به حبا له، فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بذلك خشية التفلت ويعني وإرادة للحفظ، أو أنه حب له، ولا شك أن كلاهما صحيح. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا موافق لقول الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه. هذا البيان سيأتي إن شاء الله شرحه، لأن هذا الحديث سيتكرر معنا كثيرا حينما يأتي في كتاب التفسير سنتكلم عن هذا. قال ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه كما قرأ النبي كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وجه الشاهد من هنا شباب هو نزول الوحي، وأن الذي كان ينزل به هو جبريل، وحال النبي صلى الله عليه وسلم من حبه وإرادته الحفظ، وفيه أن الله علمه وثبته وجمعه في قلبه. تأتي مسألة هنا مشهورة لن أتطرق لها الآن، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ينسى شيئا من الوحي؟ بداية النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل الوحي، لكن هل يمكن أن ينسى آية مثلا من القرآن بعد أن يبلغها؟ هذا يعني جاءت أدلة تدل على ذلك، من ذلك حديث سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وحديث آخر رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أسقطتها وفي رواية نسيتها. فهذا الصحابي تعلم هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما النبي صلى الله عليه وسلم نسيها. وعموما ما يحصل من العوارض للأنبياء الكرام منها مثلا النسيان أو السحر أو الذنب أو وقوع الخطأ في الاجتهاد، هذه الأمور كلها محل بحث إن شاء الله تأتي معنا في مواضيعها بإذن الله تبارك وتعالى. المهم إحنا عرفنا الشاهد من الحديث. طيب عندنا الأستاذ مين تاني؟ عندنا الأستاذ يحيى، تفضل يا يحيى. نعم. ماشي، ممكن الاسم خطأ، تفضل. يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عندك كم سنة يا يحيى؟ 12 سنة. ما شاء الله، اللهم بارك، شرفتنا يا يحيى، تفضل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بارك الله فيك، والله شرفتنا. هذا الحديث شباب أيضا من رواية عبد الله بن عباس، قال حدثنا عبدان، هذا مثال لمن يذكر بلقبه وهو اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة، وسيأتينا كثير هذه السلسلة عبدان عن عبد الله، وعبد الله طبعا هو عبد الله بن المبارك الإمام الكبير، وهو من أهم الرواة الذين أدلك على قراءة ترجمته، وهو أحد الثقات الحفاظ رحمه الله. قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي، من الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري كثيرا في الرواية عن الزهري، وهو من الثقات في الزهري، وإن كان ليس من أعلى الثقات فيه، لأن أعلى الثقات في الزهري مالك وابن عيينة ومعمر، ولكن يونس عموما يعني يشترك معهم في قدر من ذلك، والبخاري كان يروي عنه ما تابعه عليه الثقات، ولكن لعله وصل إليه بإسناد عالي فلذلك أكثر عنه. قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب حاء، كلمة حاء يا شباب يعني مش عارف أنت يا يحيى قلت حاء وأنت بتقرأ ولا لأ، ممكن أنا لم أنتبه. المهم أن حاء هذه يعني تحويل، يعني سيبدأ البخاري من جديد. وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك يعني قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري، يبقى أقرأ هنا الإقران، يبقى احنا عندنا شباب البخاري عنده شيخان، عشان تتصور هذه الرواية لو كان عندنا سبورة كنت شرحتها لك، البخاري عنده شيخان عبدان وبشر، لكن عبدان لما روى عن ابن المبارك جعل الرواية عن يونس عن الزهري، لكن بشر لما روى عن ابن المبارك جعل الرواية عن يونس ومعمر عن الزهري، وبشكل عام ابن المبارك سمع من يونس وسمع من معمر، واضح، لكن البخاري سيسوق الرواية برواية يونس. قال كلمة نحوه يعني قريبا منه، لا يقول مثله لأنها ليست مطابقة. قال أخبرني، يبقى كده الزهري بقى هو اللي هيبدأ يتكلم، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، طبعا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد كبار الأئمة في الفقه والعلم والإيمان، ويعني الزهري قال لما يعني كنت قبل أن ألقه كنت يعني أشعر أننا على علم يعني، ولكن لما لقيته ورأيت علمه شعرت أني كنت في الجبال يعني، أنا كنت في عالم آخر. هو أحد الأئمة الكبار وهو مكثر عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس الجود العطاء البذل وأعلاه أن يكون ذلك في سبيل الله وأن يفعل ابتغاء وجه الله، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. أنا في رأي يا شباب إن هذا الحديث يستدل به في بدء الوحي، يعني غالبا من يتكلم عن هذا الحديث يتناول فقط أن مجيء جبريل. أنا في رأيي لا، كلمة كان أجود الناس هي أول ما أول شاهد في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل آياته، من أجل آيات نبوته، سواء كان في كونه كان يعني تحبيبا لأصحابه وتثبيتا أو كان حجة على من كفر به. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، بيان أثر الوحي على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، المدارسة أعلى من مجرد القراءة. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني دلالة على كثرة الخير. وطبعا علاقة هذا الحديث ببدء الوحي من جهات، منها أخلاق رسول، منها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من آيات نبوته، ومنها من الذي ينزل عليه ومتى ينزل الوحي، ومنها كذلك أثر هذا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الأستاذ نواف، يعني أي واحد يا شباب أفتح عليه وبعد كده يقرأ ياريت يغلق من عنده عشان ما تحصلش مشكلة في الصوت. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه. عندك ترجمانه ولا ترجمانه؟ بترجمانه، عفوا. نعم. بترجمانه. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقرب نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. فقال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة. عندك يغدر ولا يغدر؟ لا يغدر. هاي طب. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير. ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير أو غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ عندك غير متشكلة كيف؟ غير؟ ضبطين بالفتح والضم. تمام تفضل. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان أو فقال للترجمان. طيب نقف هنا، أنت قرأت قدر جيد، أخوك بقى أخ من إخوانك يكمل أجوبة هرقل. تفضل أستاذ، بارك الله فيك أستاذ نايف، تفضل. سألتك عن نسبه، ذكرت أنه فيكم ذو نسب. نعم. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. إذا كنت تقف تقول من ملك، إنما تريد أن تكمل من ملك قلت يبقى تشكل، يعني إذا وقفت سكن. السلام عليكم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. فذكرت أن ضعفاءهم. نعم. وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد شخصا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل. بعث به دحية، دحية إلى عظيم بصرة. عندك لا عندك الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة. لا يعني عندك دحية متشكلة، كيف تشكيلها؟ ضمة دحية. لا عندنا في كل التشكيلات اللي عندي دحية. أنا عندي طبعة بلاق. نعم. فدفعه هرقل، فدفعه إلى هرقل فقرأه. طيب. فإذا قرأ بالتشكيلين بعد إذنك. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية، قرأها مرة دحية ومرة دحية. ثم دعا بكتاب رسول الله. نعم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية أو دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. تمام. وكان أحد غيرك أستاذ عمرو عبد السلام، لأن هذا حديث جديد، هذا يعني مرسل من كلام الزهري، فيعني غيرك يقرأ. تفضل. في أحد معنا؟ تفضل يا عمرو. وكان ابن الناظور صاحب إيلاء وهرقل سقفا على نصارى الشام. لا صاحب إيلياء. صاحب إيلياء. أيوة. وهرقل سقفا على نصارى الشام. لا يحدث شوف الفاء عندك ما تشكيلها؟ مشددة سقفا. أيوة سقفا على سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيلاء أصبح يوما خبيثا إلياء. حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن نظوري وكان هرقل هزاء. هيئتك هيئتك لو هتكمل يبقى هيئتك قال. فهمت؟ نعم. فقال بعض نعم فقال بعض بطارقته بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن نظوري وكان هرقل حزاء وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم. فاكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمقتتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مقتتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية عندي ملكه عندي ملك وفي روايات ملك أصلح. نعم. فضل مشكلة بالاثنين هنا هو الأقرب عندي هو الملك وليس الملك. طيب أكمل. نعم فضل. وكان نظيره في العلم. وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فإذا هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي. وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. بارك الله فيك. طبعا لن نستطيع أن نوفي هذا الحديث حقه ولكن نذكر ما يحتاجه الطالب من هذا الحديث في هذا الباب لأن هذا الحديث يا شباب سيتكرر معنا أكثر من 10 مرات في هذا الكتاب. ولكن لأن هذا الموضع هو الموضع الموسع في الحديث هناك موضع آخر في كتاب الجهاد والسير وفي سورة آل عمران أيضا سيذكره بطوله ولكن سنحاول هنا أن نلتمس من هذا الحديث ما يتصل بهذا الباب واللي هو باب بدء الوحي. هذه السلسلة ستأتيك كثيرا وهي أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن شهاب. طبعا شعيب من الرواة المكثرين عن الزهري. قال أخبرني عبيد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس طبعا عبيد الله هو الذي كان معنا في الحديث الذي قبله أخبره أن أبا سفيان يعني أبو سفيان هنا هو الذي روى هذا الحديث لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه. طبعا أبو سفيان في وقت هذه الحديثة كان كافرا وهذا يعني مثال لما يقوله العلماء أن العدالة شرط في الأداء وليست شرطا في التحمل يعني الراوي راوي الحديث حينما يتحمل الرواية قد يكون كافرا أو فاسقا لكن حينما يروي الرواية لابد أن يكون عدلا لأن الشرط هو العدالة أو الصدق. قال أخبره أن أبا سفيان طبعا أبو سفيان هو صخر بن حرب شيخ قريش وأسلم في الفتح شهد حنينا وجاهد في اليرموك وحض على القتال فيها وكان يتجر في الشام وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب10 سنين واختلف في زمن وفاته قيل 31 أو إلى 34 هجريا. فأبو سفيان طبعا لكونه كان يتاجر في الشام وكان هو وركب معه يعني حوالي 30 شخص والركب اللي هم يعني أصحاب الإبل وهو يعني لكونه كان كبيرهم وكانوا تجارا في الشام فلذلك جيء به إلى من؟ جيء به إلى هرقل، عشان نفهم المناسبة. يعني هرقل كان بالشام، واضح، والشام فيها حمص وفيها إلياء وغيرها من المناطق. فهرقل بعث جنوده أو بعث الناس ليسألوا عن أحد من العرب حتى يسأله عن ذلك النبي. طب هو لماذا ذهب إلى إلياء؟ هو أصلا موقع ملكه في حمص، ولكن يعني رويت روايات أنه لما ذهب إلى إلياء يعني مشي إليها شكرا إلى الله، لأنه عصم من جنود فارس، يعني كانت فارس هزمت الروم وبقي لهم بقية من الجند، لكن بعد ذلك قيل أن هو تمالأ مع أمير الجند الفرس وخرجوا من دياره، فمشي إلى إلياء شكرا لله. فهذه رواية مروية في كتب السير. المهم أنه هو ذهب من حمص إلى إلياء، هو الآن موجود في إلياء، وكان في ذلك الوقت أبو سفيان تاجرا مع ركب معه. قال أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا أو تجارا بالشام في المدة اللي هي مدة صلح الحديبية، يعني الصلح الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم كان في سنة 6 من الهجرة، وكان المفروض أنه يكون 10 سنوات، ولكنهم نقضوا ذلك فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة في عام 8 من الهجرة. قال في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم إلياء اللي هو بيت المقدس يعني، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم يعني القسيسون والرهبان والبطارقة، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، الترجمان اللي هو بيعبر من لغة إلى لغة أو الذي يفسر حتى بنفس اللغة، يعني لو إنسان يشرح لك يقال هو يترجم لك، ينفع هذا وهذا. فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، يريد أن يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي لأنه يدعي ليس لا يعرف صدقه، واضح. طبعا أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري، معروف طبعا لماذا، حتى يعني إذا كذب عليه يعني يخبروه. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني يعني كذب علي فكذبوه. فأبو سفيان هنا يقول فلولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية أنه قال فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكن كنت امرأ سيدا في قومي أتكرم على الكذب. قال ثم كان أول ما سألني عنه، هنا بقى هذه الأسئلة شاب هي من آيات النبوة، يعني من أول هذه الأسئلة هو وجه الشاهد من هذا الحديث، ما الذي سأل عنه هرقل، واضح. قال كيف نسبه فيكم، خلاص يعني الأشياء السهلة نفوتها. قال هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد قبله، تمام، يعني هل تأسى به. نحاول أن نقف مع المواضع التي تحتاج شرحا، فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، يعني عادة من الذين يدخلون؟ طبعا من أهل الشرف من يدخل في دينه مثل أبي بكر، لكن هو يقصد هنا يعني الأغلب. قال أم ضعفاؤهم، فقلت بل ضعفهم. قال أيزيدون أم ينقصون، قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يعني قد يرتد الإنسان مثلا حبا للدنيا أو من كثرة التعذيب والإكراه، لكن هو يسأل هنا سؤالا دقيقا، هل يخرج من الدين كرها لهذا الدين أو اطلاعا على تحريف هذا الدين مثلا؟ قال لا. ثم سأله هل يغدر، قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني لا ندري ما الذي سيفعل بنا، يعني يريد أن يقول له قد يغدر. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. في رواية نفيسة جدا لابن إسحاق تدل على معنى مهم، قال أبو سفيان فوالله ما التفت إليها، يعني لما أبو سفيان بيقول إن هرقل لما أخبر بهذه الكلمة التي يعني أردت أن أنتقص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمانة أبي سفيان رضي الله عنه، ونقل هذا عن نفسه، يعني ربما غيره يستحي أن ينقل ذلك لكنه من باب الأمانة نقلها. فتعليقه بأنه هو لم يلتفت له هرقل هذا مهم جدا. قال فهل قاتلتموه؟ يسأل عن القتال. قلنا نعم، الحرب بيننا وبينهم سجال، يقصد يعني بدر وأحد، حتى نفسه أبو سفيان قال يوم بيوم أحد والحرب سجال. قال فماذا يأمركم؟ هنا سؤال جديد عن شريعته أو رسالته، فذكر يأمرنا بعبادة الله إلى غير ذلك، وهذا يؤكد شريعة الإسلام وأنها موافقة لشرع من قبله، يعني من حيث العموم أو من حيث الأصول العامة، وإلا فتفاصيل الشرائع تختلف. هنا بقى سيبدأ شباب الإيه الجواب. هو تصور الآن، يعني هو أولا سأل خبيرا، يعني رجلا عالما به وعالما بنسبه، واستثبت من ممن حوله حتى يعني يتثبت من النقل. باقي الآن بقى تحليل هرقل لهذه الأجوبة. فماذا قال؟ شوفوا شباب، الأول هو سأله عن ماذا، خلينا نرتب هذا من آيات النبوة. أول حاجة سأله عن النسب، وسأله هل كان من أبيه من آبائه من ملك، سأله عن أتباعه، وسأله عن الضعفاء هل يرتد أحد منهم أو أتباعه يعني عموما هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه، وسأله هل يزيدون، وسأله عن خلقه قبل ادعائه النبوة، وسأله عن كذلك عن خصلة وهي خصلة الغدر، وهذا يؤكد أن الغدر والخيانة والاعتداء والبغي هذه أمور منكرة من كل وجه، واضح؟ وسأله كذلك عن شريعته ليعرف ما الذي يأمر به، وهل هو يأمر بما كانت تأمر به الرسل، وسأله عن القتال، عن عداوة قومه له، واضح؟ ومن الجميل أنه سأله عن خلقه قبل البعثة، لأنه طبيعي يعرف أنهم يكذبونه بعد البعثة، فهذا مهم جدا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ هذه مهمة، لأن محل البحث هو في قبل، لأنه يعرف أن الكفار يعني يكذبونه ويتهمونه، اتهموه بالكذب والجنون والافتراء والسحر والكهانة، واضح؟ فهو يسأل قبل البعثة أو قبل أن يقول ما قال. المهم فقال له قل له سألتك عن نسبه. طيب أظن الحديث سهلا، نقف فقط مع المواقف المهمة. نعم، هو شباب لما سأل عن النسب وسأل عن الخلق وسأل هل من آبائه من ملك، هذه المقدمات الشباب نفيسة جدا، وهي من آيات النبوة، وفيها معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا؟ لأن الله جعل لأنبيائه ما يؤيدهم به من الأسباب التي تقطع الشك، فكل هذه الأشياء شبهات قد يتعلق بها أهل الكتاب، يقول مثلا إن كان من آبائه من ملك، أو واحد قبله قال ذلك، أو ليس فينا ذو نسب، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى أيد رسله بأسباب ترجع إلى صفاتهم وإلى أنسابهم وإلى أخلاقهم وإلى الآيات التي يؤيدون بها، التي سميت مؤخرا بالمعجزات، وهذا اسم خطأ، الصواب أنها آيات أو بينات أو حجج أو بصائر، إنما اسم المعجزة اسم مبتدع لا يصح لا من جهة المعنى ولا من جهة الشرع، لأن ليس المراد من الآيات الأنبياء إعجاز الناس، وإنما المراد منها أن تكون دلالة للناس. ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، أو ما مثله آمن عليه البشر، فهي أصلا هداية. وسيأتي معنا إن شاء الله في الملحق، سأعمل ملحق إن شاء الله لهذا الدرس، ولكن يعني ممكن غدا إن شاء الله، ويكون هذا اختياري لكم تتمة نتكلم فيه عن أخطاء من تكلموا في آيات الأنبياء، منهم من ادعى أنها لابد أن تكون مما برع فيه قومه، ومنهم من ادعى أنه يشترط فيها التحدي، ومنهم من حصرها في أنها أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة، وكل هذه الضوابط ليست دقيقة. والضابط الصحيح الجامع ما مثله آمن عليه البشر، ما يكون سببا في هداية الناس وعلم الناس بصدقهم، قد يكذبوه بعد ذلك وقد يصدقوه، المهم أن تتم به الحج عليهم، واضح؟ فكل هذا يؤكد أن من عرف هذا النبي الكريم لا يسعه إلا أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يؤمن وإما أن يصدق ويؤمن ويتبع فيصير تابعا له، وإما أن يتكبر ويستعلي أو يترك الدين محبة للدنيا، واضح؟ فهذا يؤكد أن الله أيد رسله بهذه البينات. طيب بعد ذلك وصلنا إلى أشراف الناس اتبعوا، قال وهم أتباع الرسل. قال فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا، أن ضعفاءهم اتبعوا، قال وهم أتباع الرسل، يقصد الأغلب، لأن المتكبرون والملوك يعني ليسوا فقط يتركون اتباع الرسل، بل يحاربونهم ويصدون عن السبيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون إلى آخر الآيات. أيضا الله سبحانه وتعالى قال: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، لا يكتفون فقط بترك دينه ولكن ينصبون له العداء. إنما في الإسلام طبعا الشرف هنا مقصود به يا شباب، الشرف مقصود به إنه هو يعني الملأ الشيوخ البلد كبراء البلد من ناحية المناصب. أما في الإسلام فالشرف بالإيمان والتقوى والسبق إلى العمل الصالح، هذا هو. لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين لما أشار بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك مجالسة ضعفاء الصحابة بلال وصهيب وخباب وهؤلاء يعني وسلمان وغيرهم، فأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم الدين يأمر وينهى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربنا أمره أن ليس فقط أن يجلس، يصبر نفسه معهم، وهو كمان يؤيده الله بهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. طيب والنهي، الله سبحانه وتعالى قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني كانوا فتنة لهؤلاء الكفار، قالوا لو كان هذا الإيمان خيرا كيف يخص الله به هؤلاء الضعفاء، أليس الله بأعلم بالشاكرين. شوف هذه الخاتمة، الله كما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم أيضا من يهتدي. شوف الآية: وهو أعلم بالمهتدين أعلم بالشاكرين. واضح؟ هذا هو الذي يجعلك تقول يعني يجيب عن هذا السؤال: كيف يهتدي فلان إلى الإسلام وفلان الآخر وهو أذكى وأعلم وأنبل لم يهتدي؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالشاكرين. طيب الكفار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم من نسبهم ورجل يعرفونه ومن بلدهم، هل شكروا نعمة الله؟ أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يبقى الشرف في الإسلام ليس بالجاه ولا بالمنصب ولا بالمال، وإنما بالإيمان والسبق. المهم أيزيدون أو ينقصون، فاستدل بزيادتهم على أنهم يعني على أنها دعوة حق. قال: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. يعني الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وكذلك والله متم نوره. وقال: لأغلبن أنا ورسلي. طبعا الصحابة يعني تم لهم هذا الأمر بحمد الله تبارك وتعالى. بعد كده سأل عن هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه، فذكرت أن لا. قال: وكذلك الإيمان إذا حين تخالط بشاشته القلوب، يقصد هنا انشراح الصدر. وقال الله سبحانه وتعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نور وهدى وبصيرة، شوف الكلمات: نور هدى بصيرة بينة. شوف الحديث الجميل عن حلاوة الإيمان: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لماذا شباب؟ لأنه علم حسن الإسلام وكان يعلم قبح الكفر. واضح؟ هذا انشراح الصدر فيه قبول وتهيئة، أنه ليس فقط متبعا، يعني ليس مضطرا، لا، هو متبع ومحب وسعيد وفرح رغم كل هذا الاستضعاف. فهذه من آيات النبوة شباب. وأسئلة هرقل هذه تدرس، أسئلة هرقل هذه تدرس، وينبغي أن تملأ كتب النبوات بهذه الأسئلة، لأن هذه الأسئلة كل سؤال منها مؤسس لفكرة آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن الشريعة أو الرسالة، فذكرت وسألتك بما يأمركم. طبعا خلاصة الرسالة هذا شاهد من جهتين: أولا أنه يأمرهم بالحق، وثانيا أنه يأمرهم بما أمرت به الرسل السابقين، الرسل السابقون. فهذا شاهد من جهتين: أن نفس ما يأمر به هو الحق والخير الموافق للفطرة والعدل وكل ميزان صحيح، وهو كذلك يوافق ما كانت عليه الرسل. وهذا أيضا شارح لحال قريش قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حال الجاهلية، شرك وبدعة. طيب قال فإن كان ما تقول حقا، شفت التعليق، يعني قد أنت تكون كذبت علي في شيء، ولكن بناء على ما قلته فسيملك موضع قدمي هاتين، يعني عموما أنه سيصل إلى ملكي. وطبعا الذين وصلوا إلى ملكي هرقل هم الصحابة رضي الله عنهم، وكل نصر لهم هو نصر للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك من آيات الأنبياء نصرة أتباعهم، ونصر الأنبياء على أعدائهم يكون بأمرين، إما أن يهزموا أعداءهم أو يقتل أو يهلك أعداؤهم، مثلا في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى كما جاءت في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء، إهلاك هؤلاء آية من آيات الرسل، لكن غيرهم مثلا لم يهلك قومه كإبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخرج من قومه وإن كان يعني هلك صناديدهم في بدر وغيرها. ولكن بشكل عام لازم تفهم الفرق بين ذكر إبراهيم عليه السلام وذكر الأنبياء الذين يذكرون في نسق اللي هو نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، دائما تجد ذكرهم مع بعض في السور، ولو كان في وقت كنا ذكرنا فقه ذكر الأنبياء في السور، لكن يعني هذا المقام ليس موضعه. المهم بهو قال فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج، هذا أيضا دليل البخاري أو شاهد البخاري، وهو وجود بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب هؤلاء. شوف كل هذه شواهد لإدخال هذا الحديث في بدء الوحي، لأن بدء الوحي مختص بآيات النبوة. قد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، يعني كثير منهم كان يظن أنه ينبغي أن يكون من بني إسرائيل، لذلك اليهود يعني لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يظن أنه يكون من ولد إسحاق وليس من ولد إسماعيل. قال فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لا يعني لأنه ربما يعلم أنه لو أظهر الإيمان يقتل لا يستطيع الوصول إليه، لا تجشمت لقاءه، يعني تكلفت المشقة له، يعني لو يعني أصل إليه حتى لو بالمشقة، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فيها معنى واجب من آمن بهذا النبي وهو أن يوقره، لا يلزم أن يكون هذا المعنى، اللي هو ربما هو نقل ذلك لأنه كان يفعله مع يعني كبرائه، ولكن هو الأصل العام هنا وجوب توقير من علم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية، النبي صلى الله عليه وسلم بعث دحية بكتاب إلى هرقل، ودحية أسلم قديما وكان من أحسن الناس وجها، يعني مشهور بكذا، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية، بعثه إلى بكتاب إلى هرقل، هو توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه، دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي. قال الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، طبعا هو هرقل يا شباب عشان تكون فاهم ان هرقل يعني حارب المسلمين بعد ذلك في غزوة مؤتة كانت سنة 8، وحصل خلاف هل هو بقي كافرا او كان يبطن الايمان ويظهر الكفر خوفا، جاءت روايات كثيرة في هذا، ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد بكذبه، لكن لم اقف على رواية صحيحة تفصل في هذا الامر، فالله اعلم. وهل هو هرقل الذي حاربه المسلمون بعد ذلك لما حاربوا الروم؟ الأقرب أنه لا، أنه ليس هو، والله أعلم. طيب قال إلى عظيم بصرة، الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عظيم بصرة بكتاب ليوصله إلى هرقل، لأن عظيم بصرة هذا اللي هو بصرة هي بلد كاتب عندي هنا أن هي بين عمان ودمشق، وكانت هي مدينة حوران، وعندي هي قريبة من مدينة درعة، وهي يعني داخل الحدود السورية. فطبعا عظيمها اللي هو الحارث ابن أبي شمر الغساني، هذا أيضا كان تابعا لهرقل. قال فدفعه إلى هرقل، يعني وصل الكتاب إلى هرقل. قال فقرأه، طبعا الكتاب فيه تفاصيل كثيرة، سيأتي هذا الكتاب إن شاء الله في الجهاد والسيرة شباب، لكن نقف فقط مع الإيه، مع ما يخص هذا الباب. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن فإن فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأنه آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه يأخذ أجره وأجر من اتبعه، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين اللي هم المستضعفون أو الأتباع أو الفلاحون أو الذين لا حيلة لهم إلا أن يتبعوك، يعني اختلف في تفسيرها، ولكن من الخطأ أن يفسر الأريسيين هنا بأنهم أتباع أريوس. الذي زعم أنه كان موحدا، والأقرب أنه ليس موحدا. وللدكتور سامي عميري حلقة جميلة جدا وبحث في أن أريوس هذا لم يكن موحدا، وإنما كان على نوع آخر من الضلالة. وبشكل عام إن هو بينفي أن يكون الأريسيين هؤلاء، أن يكون الأريسيون يعني أتباع أريوس، وإنما الأقرب أنهم هم الفلاحون أو الأكارون أو غير ذلك من المعاني التي تدل على أنهم تابعون لهرقل. المهم أن أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الوقت طبعا كان كافرا، قال: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. هنا بقى أبو سفيان قال لأصحابه: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخاف، يعني نسبه إلى جد بعيد أو إلى جد من جهة أمه، يعني كان تقليل، قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، بقى محمد اللي احنا نقاتله ولا نصدق به يخافه ملك الروم، يعني من أعظم ممالك الأرض، واضح. قال: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يعني أبو سفيان رضي الله عنه كان عنده يقين، ولكن أدخل الله على قلب الإسلام، وهذا يؤكد أنه ليس كل من علم الحق يتبع الحق، قد يتركه كبرا كما قال الله: أبى واستكبر. هرقل علمه وتركه حبا في الدنيا، ومشركو قريش قال الله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، واضح. فليس كل من، وهذا يبطل قول الجهمية الذين ادعوا أن الإيمان مجرد المعرفة والتصديق، لا، الإيمان هو إقرار واتباع وليس مجرد تصديق. وإلا فأين هات لي كافر واحد كفره الله لكونه لا يعلم الحق، وإنما كفر بعد إقامة الحج عليه، إما بقى خوفا أو حسدا كاليهود، حسدا من عند أنفسهم أو حبا في الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا. فهذا الحديث مهم في هذا. طبعا وجه الشاهد سنذكره في الآخر. قال: وكان ابن الناظور أو الناظور، عندي يعني في روايات فيها ابن الناطور، أقصد الناطور أو الناظور، وقيل أنه حارث البستان، يعني معناه كده. وكان ابن الناظور، هذه الرواية طبعا مرسلة من كلام الزهري، أرسلها الزهري، وقيل أن الزهري لقي ابن الناظور هذا، ابن الناظور هذا في دمشق بعد إسلامه، وكان أسقفا أو سقفا، سقفا يعني عالما بدين النصارى، وحكى له بقى، يعني هذا الرجل اللي هو ابن الناظور ده حكى للزهري عن مشهد شاهده أو مشهد علمه. قال: وكان ابن الناظور، فهذه رواية مرسلة يا شباب، هذه الرواية مرسلة، يعني تمم بها كأن الزهري، وهذا شباب شاهد آخر أن الزهري يتمم الروايات بعضها ببعض. قال: وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقلة، يعني صاحب الاثنين، يعني تابع لهرقل، سقفا يعني عالما أو كبيرا في النصارى، على نصارى الشام يحدث، هيحكي لهم هنا عن أن هرقل حين قدم إيلياء، وذكر أنه قدم إيلياء لأنه كما قلت لكم يعني خرج من كان جنود فارس دخلوا عنده ثم خرجوا، فمشي إلى إيلياء، يعني شكرا لله، أنه في يوم من هذه الأيام في فترة وجودي في إيلياء أصبح خبيث النفس، يعني مهموم، طبعا يكره للمسلم أن يقول خبثت نفسي كما في الحديث، ولكن هو يحكي عنه. قال: فقال بعض بطارقتي: قد استنكرنا هيئتك، يعني مالك، فيك إيه يعني. قال ابن الناظور: وكان هرقل حزاء. طبعا ليس هذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، طبعا وجه الشاهد هنا أنا أذكره الأول حتى أبين وجه الشاهد، لأن بعض الناس افتكر أن البخاري يحتج بما قاله هرقل بعد نظره في النجوم. لا، البخاري يريد أن يقول إن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بكل طريق. وكان هرقل حزاء، يعني يتكهن، يعني يستفيد هذا العلم إما من النظر في النجوم أو تأتيه به الشياطين، ينظر في النجوم. فقال لهم حين سألوا: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. طبعا البخاري لا يحتج بهذا، لأن أخبار هؤلاء الدجالين أو الكهنة لا يحتج بها، لكنه يريد أن يقول إن حتى الأخبار التي جاء بها الكهنة كانت توافق هذا، إن الكاهن قد يصدق، يعني الكاهن قد يصدق في الشيء ويكذب معه 100 كذبة، واضح. فسأل طبعا، وجد ملك الختان أو ملك الختان قد ظهر، فسأل من يختتم، أنا أختصر لأن هذا الحديث سيتكرر معنا. المهم إن بعد ذلك وافق هذا القول أيضا صاحب لهرقل، وافق هذا القول وكان نظيرا له في العلم، وافقه بأن فعلا هذا هو النبي الصادق الذي يأتي. هرقل بقى جمع الناس، جمع عظماء الروم في دسكرة، يعني زي قصر كده، وفيه منازل وخدم وحشم، يعني فيه ملك هرقل. فبدأ بقى يعرض عليهم هذا، ثم أمرهم، أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ يعني هو بيبين لهم أن أنتوا إذا لم تتبعوا سيذهب ملككم، وأيضا فيه فلاح ورشد، فرغبهم بالدنيا والدين، فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. يعني إيه؟ يعني أرادوا أن يهربوا منه أو يتركوه، لأنهم نفروا من ذلك، يعني أنكروه. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، يعني سواء من إيمانه أو من إيمانهم، لأنه عرف أنهم لن يعينوه على ذلك، قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي أنفا أختبروا بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. قلنا أن اختلف في آخر شأنه، هل مات كافرا أو آمن، وهل هو الذي حارب مع الصحابة، حارب الصحابة في حروب الروم، وطبعا هو الذي حاربهم في مؤتة ولكن سنة 8، ولكن هل هو الذي حاربهم؟ الأقرب والله أعلم أنه ابنه أو غيره، لأن هرقل هذا لقب، يعني أو يعني دلالة على ملك الروم. طيب، رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، كل هؤلاء تابعوا من؟ احنا عندنا هنا شعيب بن أبي حمزة، فهؤلاء تابعوا شعيبا في الرواية عن الزهري. طيب، خلاصة هذا الكتاب يا شباب، هذا الكتاب خلاصته اللي هو كتاب بدء الوحي، لو اعتبرناه كتابا، هو في رأيي مقدمة وليس كتابا، ذكر فيه الوحي، وذكر فيه أن هذا الوحي هو نفس الوحي الذي أوحاه الله لمن قبله من الأنبياء، وذكر بدء الوحي وكيفية الوحي ومن ينزل بالوحي وجمع الوحي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته ووعي النبي صلى الله عليه وسلم له، وذكر من آيات النبوة خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وذكر تصديق من عرفه له، وذكر كذلك الرؤية الصالحة، وذكر أتباعه، وذكر قتال المشركين له، وذكر نسبه، وذكر حال أصحابه وثباتهم على الدين، وذكر كذلك نفس الشريعة التي يأمر بها، وشهادة ورقة بن نوفل، وشهادة هرقل بأنه نبي صادق، وكذلك أنه موافق لمن قبله، وذكر حال الناس قبله من الشرك والبدعة. كل هذا شباب من أجمل ما فعله البخاري من جهتين: أنه جعل هذه الأدلة تحت بدء الوحي، وجعل هذه الأدلة أول ما يستفتح به في ذكر السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا في رأيي شباب أن البخاري استفاد هذه المقدمة، وإن كان غير فيها كثيرا من الدارمي رحمه الله. والدارمي رحمه الله اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أحد أكابر أهل العلم، وهو يعني ولد سنة 181 وتوفي عام 255، وطبعا سمرقندي. والبخاري روى له حديثا واحدا ولكن في كتاب التاريخ الكبير، يعني هو شيخ البخاري ولكن في غير الصحيح. الدارمي يا شباب لما بدأ الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وله نسخة باسم المسند الجامع، وكتابه طبع باسم المسند أو السنن، بدأ بماذا الدارمي؟ بدأ بحال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه، وبدأ بخصال النبي صلى الله عليه وسلم وأول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر آيات النبوة. ولكن طبعا الدارمي ذكر أحاديث فيها ضعف أحيانا، وأحاديث مراسيل، وأحاديث موقوفة، آثار يعني. فأنا في رأيي أن البخاري استفاد هذا المضمون، ربما يكون استفاد هذا المضمون منه، ولكنه جوده، أولا اختصره واقتصر على الأحاديث الصحيحة وزاد فيه بيانا. فرحم الله البخاري رحمة واسعة، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم. أطلت عليكم، سبحان الله، يعني لم أشعر، 3 ساعات مضت يعني لم أشعر بها أبدا. فنقف هنا، وربما يكون لنا تتمة، ربما ممكن أجعلها لكم في أوراق وأوزعها عليكم، أو أعمل لها ربع ساعة أو نصف ساعة، لأني لم أرد أن أقحم أمورا أخرى داخل هذا الباب، ولكنها متممة مهمة. لماذا شاب؟ لأن البخاري لن يتكلم بعد ذلك عن آيات النبوة بتوسع، ولن يتكلم عن الوحي مرة أخرى، فكنت أريد أن أتمم هذا، لكن ربما إن شاء الله أنا أنسقها لكم وأوزعها عليكم وتقرؤونها أنتم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ورضي الله عن البخاري، ورحم الله كل من انتفعنا منهم في العلم، ورحم الله ابن حجر وقد أفدت منه كثيرا في هذا الباب وفي غيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.